أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الشيخ الناظم رحمة الله تعالى عليه، يقول: وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. اليوم سنتحدث أيها الإخوة إن شاء الله تبارك وتعالى في قضية الأسماء والصفات. وأول ما نبدأ بمسألة قدم الأسماء والصفات، قدم الأسماء والصفات مقابل من خالفوا فقالوا بحدوثها وهم المعتزلة. أولا، أسماء الله سبحانه وتعالى، ما هو الاسم؟ لأهل علم الكلام أي العلماء العقيدة اصطلاح خاص في تعريف أو تحديد الاسم، وهو لا يعادل أيها الإخوة ولا يرادف ولا يساوي اصطلاح النحاة. الاسم عند النحاة ما قابل الفعل والحرف، ما ليس بفعل وما ليس بحرف، وهو الذي يقبل الإسناد، الذي يسند إليه ويقبل التعريف ويلحق آخره التنوين، هذا هو الاسم عند النحاة. أما الاسم عند علماء الكلام، عند علماء الأصول أي أصول العقيدة، الاسم هو مقابل الصفة، الاسم هو مقابل الصفة، ولذلك هذه الصفة قد تكون أيها الإخوة مندرجة، بل هي كذلك عند النحاة في باب الاسم، لكنها عند المتكلمين لا، هي تقابل الاسم. فالاسم باختصار ما دل على الذات المجردة، ما دل على الذات المجردة، وذلكم كاسم الله كلفظ الجلالة الله. إذا قلنا الله فهذا اسم بلا شك أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، على ذات الله سبحانه وتعالى، أو ما دل على الذات أيها الإخوة بلحاظ صفة من الصفات، بلحاظ صفة من الصفات، كاسم مثلا إيه؟ العليم أو القدير، يعني الذات المتصفة بصفة العلم، الذات المتصفة بصفة القدرة. الصفة هي العلم، الصفة هي القدرة، أما العليم فهو إيه؟ فهو اسم أيضا، فهو اسم، لكن الذات لا بالمطلق. اسم الله سبحانه وتعالى أو لفظ الجلالة الله هو أخص الأسماء، هو أخص أسماء الله. ما معنى أخص أسماء الله؟ يعني لا يصح أيها الإخوة أن يشركه فيه غيره، أن يشركه فيه غيره، ولذلك لم يتسمى ولا يتسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ لذلك هو خاص، خاص جدا، هو أخص الأسماء. لو كان عاما لشركه فيه غيره، لأنه عام كالأسماء العامة، لكنه ليس عاما، بل هو أكثر أسماء الله وأشد أسماء الله خصوصية، هو الأخص من بينها بالإطلاق. وفي نفس الوقت باعتبار آخر هو الأجمع أيها الإخوة، هو الأجمع، بدليل أننا يمكن أن نحمل عليه جميع الأسماء والصفات الأخرى. فإذا قلنا من العليم؟ الله. من القدير؟ الله. من الرحمن؟ الله. من الرحيم؟ الله. من الموجد؟ من إلى آخره. لكن لا نقول من الله، نقول هو الرحيم فقط، لا، لأن الله هو إيه؟ هو الرحيم، الرحمن، القادر إلى كل الأسماء والصفات. لذلك هو أجمعها للمعاني، هو أجمعها للمعاني. ومن هنا رجح إيه؟ بعض الفضلاء وبعض الأجلة كونه اسم الله الأعظم، كونه اسم الله الأعظم. ولمن لم يسمع بهذا المصطلح من قبل، فهذا المصطلح وارد في حديث رسول الله في السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وارد بشأنه أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. طبعا لم يصرح به بوضوح، ولم يذكر بوضوح إيه؟ ولم يعين بوضوح في الكتاب والسنة. يختص الله بمعرفته من شاء من عباده، من أوليائه الصالحين، لأنه خطير وخطير جدا. إذا دعي به الله أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استنصر به نصر، وإذا استغيث به أغاث، ولو دعوت به على السماوات والأرض استجاب الله. نعم، اسم خطير جدا. ولذلك الآن مباشرة قد يتبادر يعني هذا التساؤل إلى ذهني أو وهم بعضكم، طيب لا شك أن في هذه الأمة المرحومة من أولياء الله والصلحاء والعارفين من خصوا بمعرفة هذا الاسم بلا شك، وإن شاء الله لا يخلو منهم زمان إيه ولا عصر، لا يخلو منهم زمان إيه ولا عصر. فقد يقول قائلكم إذا لماذا لا يدعون على اليهود على إسرائيل وعلى أمريكا؟ كأن المسألة بهذه البساطة، هذه بساطة صبيانية أيها الإخوة، لا يمكن. الأمر أوسع من ذلك بكثير. ويستحي عبد كما روى الطبراني، ويستحي عبد آتاه الله الاسم الأعظم أن يسأله به غير الجنة، لا يسأل به شأنا أصلا من شؤون الدنيا، ولم صحيح. وبلا شك أن رسول الله كان يعلم إيه هذا الاسم، إذا لماذا إيش لم يكف عن الجهاد وعن مقارعة الكفار ومجلدتهم وخلاص يجلس في بيته أو في مسجده ويسأل الله دائما بالاسم الأعظم أن ينصره وأن يقيم دولة المسلمين وأن يرد عادية الكافرين؟ لا، ما هكذا إيه يأذن الله بأن تؤخذ هذه الأمور، بأن تؤخذ هذه الأمور. على كل حال، حديث الاسم الأعظم حديث طويل جدا، هذا قول من الأقوال، هو قول الراجح بلا شك، ليس ضعيفا، قول من راجح هذه الأقوال. وإليه ذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عليه، والإمام أبو جعفر الطحاوي من حنفية أيضا، وأكثر العارفين، ومال إليه الحجة الغزالي في المقصد الأسنى. يعني عند تأمل كلامه يستنبط ويستنتج أنه يميل إلى هذا القول، أن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم، لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم لجامعيته، لجامعيته التي وضحناها قبيل قليل، لأنه يجمع إيه؟ سائر المعاني. وأما سائر الأسماء والصفات فكل منهم يختص إيه؟ بمعنى فرد، يختص بمعنى فرد، كالقدير بالقدرة، الرحمن بالرحمة، وهكذا. أما الله فيجمع إيه؟ كل هذه المعاني، فلجامعيته كان إيه؟ الاسم الأعظم في نظر هؤلاء، والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة الحال. طيب، إذن الاسم ما قابل إيه؟ الصفة، الاسم ما قابل الصفة، والصفة ما كانت زائدة على الذات، والصفة ما كانت زائدة على الذات، كما أوضحنا ذلك في مبحث صفات المعاني، في مبحث صفات المعاني بالتفصيل، وفي غير ما درس، وفي غير ما درس. إذن هذا بالنسبة للاسم. مبحث آخر، هل أسماء الله تبارك وتعالى والمشار إليها بقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في الأعراف، هل أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى منحصرة في 99 الوارد ذكرها والمنوه بشرفها وشأنها وعظيم قدرها ورفيع منزلتها في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري طبعا وأخرجه غيره من رواية أبي هريرة مرفوعا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لله 99 اسما 100 إلا واحدا من حفظها دخل الجنة، وفي رواية من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، لذلك جعلها كم 99. ظاهر هذا الحديث فهم منه بعضهم أن أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى محصورة أو منحصرة في 99 هذه. طبعا تعداد هذه الأسماء وسياقها لم يرد في البخاري، فقط مذكور أنها هي 99، لكن تعدادها تفصيلا ما هي هذا ورد في رواية الإمام أبي عيسى الترمذي، الإمام الترمذي في السنن نعم ذكرها، هو الله إلى آخره. نعم، فهل هذا الفهم صحيح أيها الإخوة أنها منحصرة في 99؟ طبعا بداءة هذا الفهم غير صحيح ومخالف لأدلة كثيرة، من أقواها أن القرآن الكريم ذكر من أسماء الله ما لم يرد في إيه؟ في سياق هذه الأسماء عند الترمذي في كتاب الله تبارك وتعالى، كالناصر والنصير غير مذكور في الأسماء 99، والرب سبحانه وتعالى والقريب والغالب، ومن الإضافات غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب مخرج الحي من الميت مخرج الميت من الحي مولج الليل في النهار مولج النهار في الليل، كل هذه لم ترد إيه؟ في سياق 99. وإما ورد وصح في السنة النبوية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام السيد، فالله هو السيد سبحانه وتعالى، إن الله هو السيد، وهذا إيه؟ لم يرد في 99. إذن أسماء ثابتة في القرآن الكريم المتواتر وفي السنة النبوية الصحيحة. حتى الروايات أيها الإخوة التي ورد فيها إيه؟ تعداد هذه الأسماء 99، منها ما أبدل إيه؟ بعضها ببعض، هذا الإبدال بعضه قريب كالشاكر بدل الشكور، والواحد إيه؟ لا ليس الواحد عفوا، الشاكر بدل الشكور، وأشياء مثل هذه، وبعضها إيه؟ إبدال بعيد، إبدال بعيد، فلم تتفق الروايات إيه؟ على أسماء 99 بالضبط، إنما بالإبدال أيها الإخوة تزيد على 99. وأخيرا دليل يعني يخالف هذا الاتجاه في الفهم، ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان رحمة الله عليه في كتاب المشهور أنواع التقاسيم قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم أو غم وقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. إذن هناك بعض الخلق يعلمون إيه؟ بعض الأسماء الحسنى، نعلمهم الأنبياء أو الصلحاء مما لم يرد إيش؟ في الكتاب ولا في السنة. أو علمته أحدا من خلقك، وأبلغ من ذلك قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث. هذا هو الشاهد منه: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عندك سبحانه وتعالى، أو علمها إيه؟ أحدا أو أحدا من خلقه، ولم يعم الخلق إيه؟ ولم يعم عفوا الخلق إيه؟ بتعليمها والإرشاد إليها. فهذا دليل قاطع جدا على أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99. طب لماذا حصرها النبي؟ النبي لم يحصرها، حصرها الفهم الخاطئ. النبي يقول لله 99 اسما، ما شأنها؟ لا يريد الإخبار عن هذا، هو أنه يقول لله 99 اسما. لو قال هذا ممكن، وأيضا هذا صيغة لا تفيد إيه؟ الحصر، أيضا لا تفيد الحصر إيه؟ القطعي. لكنه قال لله 99 اسما، أراد أن يخبر عنها بقوله ماذا؟ من أحصاها دخل الجنة فقط، هذا هو، يعني من أحصى هذه 99 دخل الجنة، لا أنه يقول ليس لله إلا إيه؟ 99 اسما، لم يرد أن يقول هذا. طبعا كما نقول هناك 10 أسئلة من أتقنها نجح في الامتحان، وليس معنى إيش؟ أن كل أسئلة الامتحان 10، لا، لكن من بين أسئلة الامتحان وهي في قائمة 70 سؤالا مثلا، 10 من أحصاها أو من حفظها دخل إيه؟ الامتحان فنجح. لماذا؟ لأن هذه 10 هذه 10 سيأتي منها إيش؟ ما يعادل 60% من الامتحان، من 10 بالذات. إذن كل من درس 10 وأتقنها سينجح، مش 50 60%. هذا معنى الكلام. نقول إيه؟ هناك إيه؟ أسئلة 10 من أسئلة الامتحان طبعا، من أحصاها أو من حفظها أو من أتقنها من حذقها نجح في الامتحان. هاي معنى، مش معنى أنه كل أسئلة الامتحان 10. إذا هذا معنى لله 99 اسما، أخبر عن إيه؟ بقوله من أحصاها دخل الجنة. هذه الفائدة هنا، أنه يقول لنا من أحصى هذه 99. الآن ماذا يقصد بقوله أحصاها؟ الأرجح في ذلك ليس معنى حفظها بلسانه. بعض الناس طبعا يتكبد، وهذا شيء طيب، يتكبد ويتعانى حفظ هذه 99 في نسخ واحد كالقرآن مثلا، ويظن أنه سيدخل الجنة بهذا التعدد وهذا الحفظ. لا، طريق الجنة أصعب وأشق، وسلعة الله غالية. النبي يقول مش بحفظ 99 اسم، بعض الناس يحفظه في 10 دقائق من أصحاب الذاكرة القوية، حتى لو حفظت القرآن لا تدخل الجنة. صحيح، هناك بعض السحر وبعض الملاحد وبعض البطلة والعياذ بالله يحفظون القرآن كله، إيش الفائدة؟ ويلحدون فيه. لا، وإنما أحصاها بمعنى إيش؟ يعني عمل بمقتضاها، عمل بمقتضاها طبعا، اعتقد إيه معناها بعمق وبتدقيق عقدي، أو تخلق إيه؟ تخلق إيه؟ بما ينبغي أن يتخلق إيه؟ نعم، من مقتضياتها، تخلقوا بأخلاق الله تبارك وتعالى، تخلقوا بأخلاق الله، أي بما إيه؟ يلائم، يعني خلق الكبر لا يلائمنا، بل يلائمنا خلق ماذا؟ الذل والذلة والتواضع والتطامن والتخاشع، هكذا. هاي معناها من أحصاها، مش معناها من حفظها. على كل حال هذه مسألة أخرى. فهذا ما يتعلق إيه؟ بكلمة اسم وأسماء الله وتعداده وما قيل في ذلك. طيب، إذن يقول الناظم رحمة الله عليه: وعندنا أسماؤه العظيمة. ماذا يقصد بقوله العظيمة؟ العظيمة أيها الإخوة طبعا العظيمة الخطيرة الشريفة الشان الرفيعة المقام والمنزلة. لماذا؟ لأنها أسماء الحق سبحانه وتعالى، أسماء الله تبارك وتعالى، فهي عظيمة بمعنى إيه؟ مقدسة منزهة، لا يتسمى بها إيش؟ غيره بالإطلاق طبعا، وإلا نقول فلان غني، لكن من الغني؟ الله. فلان كريم، من الكريم كذا بالإطلاق؟ الله. إذا قيل الكريم والعليم، هذا علم العليم معلوم، الله تبارك وتعالى، وهكذا. ولذلك أيها الأخوة، الصفة يمكن أن تنتقل إلى اسم، تصبح إيه؟ مثل الاسم. كيف؟ متى؟ إذا بلغت في الكمال درجة بحيث إذا أطلقت لا يحدد بها إلا المسمى، وهذا كما قلنا قبيل قليل. يعني مثلا نقول الله غني، طيب، وفلان غني، وعلام الناس، وزيد عمر غني، صحيح، لكن إذا قلنا الغني هكذا بالإطلاق، الغني، مش فلان الغني أو علان الغني، لا، الغني، تنصرف إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصفة أصبحت اسما الآن، هذه الصفة أصبحت اسما، لذلك من أسماء الله إيش؟ الغني، صحيح؟ ما تقولش هذه الصفة، هذا اسم من أسماء الله الغني سبحانه وتعالى، تحولت إلى اسم للاعتبار الذي ذكرنا، للاعتبار والمعنى الذي ذكرنا والمعنى. طيب نقول إيه؟ وعندنا أسماءه العظيمة، هذا معنى إيه؟ من معاني العظيمة أنها مقدسة، طهور، مباركة، منزهة، لا يتسمى بها إيش؟ إلا الله تبارك وتعالى، أو عظيمة بمعنى أنها أيها الإخوة لا ينبغي ولا يجوز ولا يسوغ أن تفسر بغير إيش؟ ما يليق بالله تبارك وتعالى، فينبغي أن تفسر وأن تفهم على وجه يليق بجلاله، فهذا إيه سر العظمة فيها. هذا قول ثاني، هذا قول ثان. وقول أخير مشابه أيضا، قيل معنى عظمتها أنه لا ينبغي أن تذكر، لا ينبغي أن تذكر وينسب بها إلا إلى الله تبارك وتعالى ما يوهم النقص، ما يوهم النقص، وهذا أي قريب جدا من الثاني. فهي ثلاثة معاني بينها نوع تقارب، بينها نوع تقارب. يقول رحمة الله عليه: وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة. صفات ذاته، ما هي صفات ذاته سبحانه وتعالى؟ ما هي صفات ذاته؟ لا الوجود، لا القدم، لا صفات ذاته باختصار شرحناها في دروس مللنا من ترددها، صفات المعاني طبعا. عندما نقول الحياة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، العلم، نقول هي صفة أزلية قائمة بذات المولى، هي صفات ذاته، هذا هو. إذن صفات ذاته هي صفات المعاني السبع أو الثماني. ما هي الثامنة؟ الإدراك إن قيل به، أحسنت، الإدراك إن قيل به. إذن صفات ذاته هي صفات المعاني السبعة أو الثمانية إن قيل بالإدراك، إن قيل بالإدراك، هذا معنى صفات ذاته. قال: إذن أسماؤه وكذلكم أيضا صفات ذاته قديمة، صفات ذاته قديمة، هذه هي المسألة الآن، هذه هي المسألة. طيب قديمة، هذا هو أي قول أهل السنة والجماعة، قالوا بقدم الأسماء كذا بقدم الصفات، مخالفين إيه؟ المعتزلة الذين قالوا بحدوثها وأنها من وضع البشر، أنها من وضع إيه؟ البشر، البشر الذين إيش؟ وضعوا هذه الأسماء والصفات لله والعياذ بالله، هذا غير صحيح. الله تبارك وتعالى كما استقر عليه رأي أهل الحق، الله تبارك وتعالى متسمن بهذه الأسماء، متصف بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق، وعند خلقهم، وبعد خلقهم، وبعد إفنائهم أيضا له الأسماء الحسنى. فتقول ليش قبل خلقنا ليس له الأسماء الحسنى؟ استغفر الله العظيم، كيف عاد؟ كيف ليس؟ كان خاليا منها؟ يعني لم يكن عزيزا؟ لم يكن قويا؟ لم يكن جبارا؟ لم يكن أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟ أبدا. طيب إذا قلنا إن أي أسماءه وكذا أي صفاته، إن أسماءه وكذا صفاته سبحانه وتعالى قديمة، هل نعني الألفاظ؟ يعني هيك الحي القيوم الله كذا، هذه هي القديمة؟ أعوذ بالله، هذه ألفاظ، والألفاظ حادثة ضرورة، والألفاظ حادثة ضرورة، ثم يعبر عنها إيش؟ بلغات مختلفة، فيقال في العربية عن الاسم الجامع لفظ الجلالة الله، وبالفارسية خدا، وبالإنجليزي إيه قد، وبالألماني قد، وهكذا، صحيح؟ نفسه الله معنا الله الله الله إذن لا، هذه الألفاظ بلا شك لم يقل أحد إن هذه الألفاظ قديمة، أعوذ بالله، هذه ألفاظ مخلوقة وحادثة. إذن ما هو القديم أيها الإخوة؟ المدلول وليس الدال، نستخدمنا اصطلاح علماء اللغة المحدثين، القديم ليس الدال وإنما إيش؟ المدلول. هناك دال ومدلول، ما هو الدال الآن مثلا؟ الاسم أو الصفة كلفظ، يعني الحي، هذه اللفظة الحي بحروفها أيها الإخوة هي إيه؟ بلا شك حادثة، لكن مدلولها هو القديم، لأن الله حي بلا شك أزلا، صحيح؟ خاصة إيش؟ صفات الذات. العليم، اللفظة كلفظة مخلوقة لله، انتبهوا، هذه مسألة دقيقة لكن بسطناها إن شاء الله بطريقة تقبل فهم عند الجميع. العليم كلفظة، كلفظ، كصوت، كهواء، كحروف مرتبة بنظام معين، مخلوقة حادثة، صحيح؟ ضرورة خلق إيش؟ اللغة العربية وخلق العرب الناطقين بهذه الألفاظ، أو العاجم الناطقين بمرادفاتها في لغاتهم، أو بما يوازيها ويعدلها في لغاتهم. لكن المدلول، شو المدلول؟ يعني أن الله في الواقع وفي الحقيقة الخارجية إيش؟ عليم ومتصف بصفة هي العلم، هذا قديم ولا إيه؟ إذن ثابت، هذا ثابت له، مدلولاتها ثابتة لله، أما الألفاظ فحادثة. أو يقال، أو يقال إن المقصود بالقدم أيها الإخوة هو إيه؟ هو ما دل عليه الكلام النفسي القديم، وشرحنا لكم غير مرة المقصود بالكلام إيه؟ النفسي لله تبارك وتعالى. فكلامه النفسي دال، لأن الأشياء تنكشف بكلامه النفسي انكشاف إيش؟ دلالة، كما قلنا في الدرس السابق والدروس السابقة، انكشاف دلالة. فكلامه النفسي دال على هذه الأسماء، فهي قديمة بهذا الاعتبار. أو يقال القديم مدلولاتها، وهذا أوضح، وهذا إيه؟ أوضح وإيه؟ أقرب إلى فهمنا كبشر ضعاف يعني. فهذا هو مذهب أهل الحق، هذا هو مذهب أهل الحق، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك: واختير أن أسماءه، عشان النظم ما قالش أسماءه بنكسر البيت، واختير أن أسماءه توقيفية كذا صفاته فاحفظ السمعية. إذن هذه مسألة أخرى الآن، هل أسماءه وصفاته اجتهادية توفيقية بالاجتهاد لنا أن نجتهد وأن نبتدع وأن نبتكر وأن نفتجر ونبتدئ من لدنا أسماء وصفات لله تبارك وتعالى لم يتسمى بها ولم يصف نفسه بها؟ هذه مسألة، وهذا أيضا لابد إيش أن نفصل فيها القول. فيها موضع إجماع يعني موضع اتفاق، وفيها موضع خلاف، والمقصود الآن إيه؟ شرح موضع الخلاف بدرجة إيه؟ يعني أولى. طيب موضع الاتفاق ما هو؟ أولا اتفق جميع المسلمين على أنه يسوغ ويجوز بلا شك وبلا خلاف، طبعا أنهم اتفقوا على أن نسمي الله بما سمى به نفسه، وأن نصفه بما وصف به نفسه. هو وصف نفسه، هو سمى نفسه، أنا أكابر عليه في ذلك؟ لا، هذا موضع اتفاق شيعة معتزلة خوارج أهل السنة الجميع، كما اتفقوا جميعا هذا موضع اتفاق ثاني على أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل أن نسمي الله أو نصفه سبحانه وتعالى بما منع من إيه؟ من إيش؟ من تسميته به أو إيه؟ اتصافه به، ومنع من ذلك. وما أنا بظلام، أو ما ربك بظلام إني حرك، تقول هو الظلام، استغفر الله العظيم، وهذا فيه نقص طبعا، ولم يأذن أيضا به، وفيه نقص ولم يأذن به وأنت تسميه، هذا كفر الحال في أسماء الله، لا يجوز. اتفقوا جميعا على ذلك، إذن أين اختلفوا؟ اختلفوا في دائرة عدم الإذن وعدم إيش؟ وعدم المنع. شيء لم يرد فيه إذن كما لم يرد فيه إيش؟ منع. هل هذه الدائرة في الأسماء والصفات تبقى اجتهادية لنا أن نجتهد وأن نسمي الله وأن نصف الله بأشياء لا توهم النقص بل توجب إيش وتوهم إيش؟ الكمال إن شاء الله. هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. اختيار أكثر علمائنا على أنه لا يجوز، اختيار أكثر العلماء، ولذلك قال الشيخ ماذا؟ قال: واختير أن أسماءه توقيفية كذا صفاته فاحفظ السمعية. قال هذا اختيار، يعني لو سئلنا عن مذهب أهل السنة في هذه المسألة نقول إيش؟ مذهبهم بالإجمال هكذا عدم إيه؟ عدم الاجتهاد فيها، عدم التوفيق، ومذهبهم إيه؟ التوقيف. سنقول ما معنى التوقيف؟ توقيفية الآن سنقول إن شاء الله. بعض العلماء توقف في المسألة، ما معنى توقف؟ يعني لم يقطع برأي، لم يقل يجوز كما لم يقل إيه؟ لا يجوز، يعني لم يقل إنها إيه؟ توقيفية أو توفيقية اجتهادية. وهذا يدل على ماذا؟ على تواضع العالم، على تواضع العالم. وأيضا يدل على ماذا؟ لأن العالم الذي لا يتوقف في كل مسائل يقطع برأي هذا أي مغرور، صحيح؟ معجب بنفسه، لكن عالم كبير من الذي توقف؟ وعالم ليس إيه؟ مثل أي عالم، هو إمام الحرمين، إمام أبو المعالي الجويني، وهو أستاذ حجة الإسلام الغزالي. والجويني بالذات يعني إبداعه الحقيقي في علم إيه؟ في علم العقيدة، في علم أصول العقيدة، له مصنفات ما تعرف، وطبعا في الأصول بعد ذلك في أصول الفقه، وأيضا كان فقيها، لكن في العقيدة وعلم الكلام كان نابغة. وهو الذي قال حفظت 25,000 في 25,000، كان نابغة عجيب جدا، مخيف، كان عقله وذكاءه واستحضره شيء غير عادي، يعني من عجيب الله في خلقه. نعم، ومع ذلك توقف في هذه المسألة، قال مسألة معناها إيه؟ عويصة ولحجة ضيقة جدا جدا، مسألة ليست سهلة، بعض الناس يستشهد يقطع فيها بفتوى مباشرة دون أن يكون حتى من العلماء. لا، مسألة ليست بهذه البساطة. هذا الرجل توقف رحمة الله عليه، قال لا أقطع برأيي، لا أقول توقيفية ولا أقول اجتهادية، الله أعلم، لم يكن الله يعلم، توقف. كما قلنا هذا يدل على ماذا؟ على تواضع العالم. اثنين، على إيش؟ على غموض المسألة ودقتها ولا حاجته سبيلها، ضيق جدا سبيله، ضيق جدا جدا أو ضيق جدا. ومن العلماء كالإمام الغزالي رحمة الله عليه وقبله الفخر الرازي من إيه؟ من فصل فقال بعدم الجواز في الأسماء وبجوازه إيش في الصفات إذا إيه؟ إذا لم توهم نقصا بل فهم منها الكمال اللائق بالله. قالوا في الأسماء لا يجوز، في الصفات الزائدة على الذات يجوز أن نصف الله بكذا وكذا وكذا مما إيه؟ يليق بالله تبارك وتعالى، مما يليق بالله تبارك وتعالى. هذا رأي من؟ الفخر الرازي والحجة الغزالي. لكن اختيار أهل السنة بشكل عام إيه؟ المنع في الأسماء والصفات، يعني نقتصر على ماذا؟ على ما ورد به النص، وهذا معنى توقيفية. قال واختير أن أسماءه توقيفية، يعني يوقف فيها عند إيه؟ عند نص من كتاب الله أو سنة رسوله متواتر أو صحيح أو حسن، غير ضعيف، ممنوع الضعيف في هذه المسألة، لكن ممكن حسن، ممكن ممكن إيه؟ صحيح طبعا، والمتواتر بلا شك هذا أقوى شيء. إذا النص من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة والصحيحة والحسنة غير الضعيفة والإجماع، وأما القياس ففيه خلاف، وأطلق بعضهم المنع، بعضهم قال بالمطلق لا، لا قياس في هذه المسألة، يعني لا نقيس اسما على اسم ونقول بما أنه ثبت له الاسم الفلاني فقياسا عليه الاسم إيه؟ الفلاني يجوز مثلا أنه قريب جدا منه، لا أطلق بعضهم المنع من القياس. هذا معنى التوقيف، يعني لابد من دليل شرعي. ما هو الدليل الشرعي؟ كتاب أو سنة أو إجماع باختصار، هذا معنى التوقيف. يعني حين إيه؟ تعتقد أنت إيه؟ بثبوت الاسم الفلاني أو الصفة إيش؟ الكذائية لله تبع. سنسألك هل عندك دليل؟ قل نعم عندي دليل. ما هو؟ إما آية وإما حديث وإما إجماع، بس هذا الأدلة. هذا معنى التوقيف. واختير أن أسماه توقيفية، واختير أن أسماه توقيفية كذا صفاته فاحفظ السمعية، كذا صفاته فاحفظ السمعية. أيضا أسماء صفاته كأسمائه توقيفية. ما معنى فاحفظ السمعية؟ أي احفظ إيه؟ ما ورد به السمع من كلا القسمين. إذا أردت أن تعرف تفاصيل أسماء الله وصفاته فلابد أن تحفظ إيش؟ ما ورد به السمع. وين الأسماء؟ اعمل إحصاء، درس إحصائية. وين الأسماء الواردة في الكتاب؟ وين الصفات الواردة في الكتاب؟ وين الأسماء الواردة في السنة؟ وين الصفات الواردة إيه؟ في السنة. هكذا يقول لك هذه هي إيه؟ الطريقة لمعرفة ذلك. لا شوف الآن قولك إيه الأسماء لا تترجم، هذا قول فيه نظر، وكونها لابد أن تترجم هذا المفروض أن تقول به بلا مثنوية لابد أن تترجم. لماذا؟ أنا أقول لك لأن العجمي المسلم، مش نقول حتى عجمي غير مسلم، العجمي إيه؟ المسلم حين نقول له اسم الله السلام وهو لا يعرف هذا الاسم لابد أن نشرح له ما معنى السلام. بماذا سنشرح له؟ بعربية التي لا يعرفها؟ بلغته. إذا لابد إيه في المحصلة أن يفهم إيه اسم السلام بلغته هو، وهكذا نكون إيه قد ترجمنا. كيف؟ أيدعو الله؟ يجوز، ما في مشكلة، يجوز أن يدعوها إيه باسمه إيش؟ بالأعجمية، ما فيها مشكلة. الفرس من زمان، الشيعة والسنة يقول لك خداي، خدايا، خدا بندا، ها؟ في معنى يعني يا إلهي، ها؟ يا ربي، يا الله، ها؟ ما في، يدعون ذلك في كتبهم وفي دراساتهم العلمية وفي الشعر، ما في، خداي يعني يا ربي، يا إلهي، يا الله، خداي، ما في شيء، أبدا، ها؟ هذه الأشياء، وكما قلنا الأشياء حادثة. يعني ليس حتى لها قدسية إيه في ذاتها، قدسيته باعتبار دلالتها على إيه؟ على مدلولاتها، لكن هي ألفاظ في الأخير. ونفس أنت إيه السلام هذا ممكن إيه بتقاليب الحروف هذه تعمل أسماء أخرى أيضا، إذا مش مقدس الحرف هذا، المقدس مدلوله ولا صحيح. فكل ما دل على المدلول يودي نفس إيه؟ نفس الغرض، سواء بالعربية بالفارسية بالألمانية ما في مشكلة إن شاء الله. لكن طبعا هي موضوع دقة الترجمة الآن، كيف تترجم بدقة شديدة، هذا هو إيه المطلوب، هذا هو المطلوب. بعض الناس الآن عندهم خطة أخرى يقول لك إيه المفروض ألا نترجم مثل هذه الأشياء، ومش فقط في الأسماء والصفات، وأشياء كثيرة جدا جدا، بل نذكرها كما هي ونشرح دائما إيش معناها. هذه خطة أنا أقول لك غير عملية ولن تنجح. جميل، بعض الناس عندها كذا، لكن هل ستنجح؟ لن يكتب لها التوفيق، وحاولها أصحابها مرات عديدة. مش ممكن ترجم الكتاب كتاب شرعي في الفقه في الأصول في التفسير في أي شيء، وبعدين انت عامل لي كتاب كله حواشي، كل شويه لما تجيب لي ايه اسم او اي شيء عربي يتعلق باسماء الله وصفاته والمصطلحات العلميه والدينيه والقرانيه والعقديه تتكلم عنه ايه سبع اسطر، مش ممكن، طريقه غير ايه هذا مثل ايه انسان ايش يجي يترجم يعني اي شيء من لغه اخرى يونانيه او لاتينيه او حتى معاصره المانيه كذا العربي ويترك الفاظ كما هي، وبعدين يعمل لك حاشي دائما كل لفظ يقول لك ايه معناه يقصد به كذا كذا كذا يا اخي، ترجم لي هذه الكلمة إيه مقابلة بالعربية أو قريبة جدا منه، هكذا تتم إيه يعني نقل المعارف والعلوم. على كل حال نعود، إذن هذا إيه ما قاله الشيخ في مسألة التوقيف أو مسألة الاجتهاد. المعتزلة خالفوا أيضا في هذه المسألة وقالوا إذا دل العقل، إذا دل العقل على أن هذا الاسم المبتكر أو المبتدع صور لا يوجب إلا إيش إلا نسبة الكمال إلى الله تبارك وتعالى، فيجوز أن نسمي به الله. قال مش قال بالعقل هنا، إذا بالعقل نعرف إيه أن هذا الاسم أو هذه الصفة توجب إيش وصف الله إيه بكمال أو نسبة الكمال إلى الله. قالوا لا مانع أن نسمي الله بهذا الاسم الجديد أو بهذه الصفة إيش المبتكرة يعني المبتدع. قال ما في مشكلة، متوسعون في هذه المسألة، متوسعون في هذه المسألة. طبعا المسألة فيها أيضا إيه باحث أدق من هذا بكثير، ولذلك كما قلنا إيه بعض العلماء توقف فيها، لكن نحن نذكر فقط اختيار إيش يعني أهل السنة بشكل عام، اختيار أهل السنة بشكل عام. إذا واختير أن أسماه توقيفية كذا إيه صفاته فحفظ السمعية. في المسألة الأولى أيها الإخوة ذكرنا نحن إيش صفات الذات وهي صفات المعاني. طيب هناك إيش، هناك صفات السلوب أو الصفات السلبية، هل هي قديمة أو حادثة؟ أول شيء ما هي الصفات السلبية؟ كم صفة؟ أكثر الصفات السلبية كم؟ خمسة. الصفات السلبية خمسة. طبعا قبل أن نعددها، الصفات السلبية بالاتفاق أيها الإخوة هي صفات قديمة عند أهل الحق، طبعا اتفاق أهل الحق صفات قديمة ما فيها خلاف، لم يتوقف في أحد ولم إيه يخالف في أحد، كلها قديمة. وهي صفة ماذا؟ لا الوجود، لا الوجود هي الصفة النفسية، انتبه صفة الذات الوجود هذا شيء آخر وأيضا هذا الصفة إيش بلا شك قديمة. لكن الصفات السلبية صفة القدم صح، وصفة مقابل القدم إيش يعني البقاء، قديم أزلي بعدين أبدي، بسموها إيش القدم البقاء، هاي ثنتين بعدين القدم البقاء القيام بالنفس مخالفة الحوادث وآخر شيء الوحدانية. هذه خمسة، هذه الصفات عند أهل الحق أيضا إيه قديمة بلا خلاف أو اختلاف. بقي أن نتكلم في صفات الأفعال صحيح، يعز يذل يقبض يبسط يخفض يرفع إلى آخره إلى آخره، يعطي يمنع كل هذه الأشياء، يحيي يميت يرزق تبارك وتعالى، اسمه صفات إيش الأفعال، صفات الأفعال. وذكرنا في أول ربما أو في أوائل دروس العقيدة كيف نميز صفات الأفعال، كيف نعرف أن هذه صفة من صفات الأفعال، كيف نعرف؟ لا تعلق، حتى صفات المعاني عندها تعلق وذكرناها. صفات الأفعال أيها الإخوة كقاعدة عامة، كقاعدة إيه عامة لها مقابلات، يعني يحيي يميت يعز يذل يقبض يبسط يرفع يخفض، يعني يفعل الشيء وضده، يفعل الشيء وضده، هذا بيكون صفات إيش أفعال صحيح. لكن لما نقول الحياة مثلا كوصف قائم بذات الله أنه حي، هل هذه من صفات الذات ولا من صفات الأفعال؟ من صفات الذات، هو حي فقط، ما نقولش حي ميت استغفر الله العظيم مستحيل، لكن يحيي ويميت يعني يحيي غيره، نعم هذه من صفات الأفعال فهمتوا، لكن حياته هو من صفات إيش الذات، لكن من صفات أفعاله تبارك وتعالى أنه يحيي ويميت، يفعل الشيء وضده، يفعل الشيء إيه ومقابله، هذا من صفات الأفعال صحيح؟ هو عزيز هذا صفة له، لكن يعز ويذل من صفات إيش الأفعال، أشياء تظهر إيش في خلقه، تظهر إيه في خلقه، وكما قلنا يفعل الشيء إيش وضده أو مقابله. طيب صفات الأفعال حادثة أو قديمة؟ هذا موضع خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة قالوا صفات الأفعال، ذكرناها مرة هذه المسألة قديما، لكن هذا موضوعها اللائق بها، قالوا صفات الأفعال حادثة لأنها في فهم السادة الأشاعرة عبارة عن تعلقات الإيش القدرة، تعلقات القدرة طبعا، ما هو إيش معنى أنه يحيي ويميت ويفعل كذا وكذا، الأشياء اللي ذكرناها وغير ما ذكرنا أيضا، ما معنى ذلك؟ هو القدرة تماما، هذه تعلقات القدرة. قلنا القدرة إيش، إيش بتساوي القدرة؟ التأثير بالإيجاد والإعدام والتكييف، هذا هو الإيجاد والإعدام والتكييف من حال لحال صحيح؟ من حال إيه؟ يغني يفقر يعز يذل يعطي يمنع يقبض يبسط، هذه تكييف صحيح؟ من حال إلى حال وضع إلى وضع، هذه القدرة. فقالوا لما كانت صفات الأفعال عبارة عن تعلق أو تعلقات إيه؟ القدرة القديمة، لكن التعلقات حادثة أو قديمة الآن؟ لحادث طبعا يعز فلانا ويذل فلانا، وفلان حادث مخلوق. إذن قالوا صفات الأفعال حادثة، قالوا صفات الأفعال، فهمتم لماذا؟ لأنهم قالوا هي مجرد أو عبارة عن ماذا؟ عن التعلقات الحادثة لصفة القدرة القديمة. القدرة نفسها قديمة بلا شك، وهي قدرة واحدة، وقلنا من المهم جدا أن نثبت الوحدة إيش لصفات المعاني، هي واحدة، قدرة واحدة، إرادة واحدة، علم واحد إلى آخره. لكن تعلقاتها قد يكون أكثر من تعلق، وقد يكون بعضها قديمة، قد يكون بعضها حادثة. تعلقات القدرة هنا حادثة، هذه التعلقات بالذات تحدث عنها هي حادثة. فقالوا إذن صفات الأفعال بهذا المعنى حادثة. أما الماتريدية فقالوا بل هي قديمة. لماذا؟ لأن صفات الأفعال في ظنهم أو في علمهم أو في تقديرهم ليست إلا عبارة عن إيش حقيقة، عن ماذا؟ عن صفة التكوين القديمة، عن صفة التكوين القدرة هذه القديمة. قالوا هي نفسها هي، ما قالوش هي عبارة عن تعلقاتها. وكأنه كلام الأشاعرة أدق، كأن كلام الأشاعرة أدق وأليق بالمقام، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالقدم والحدوث في أسماء الله وصفاته والتوقيف والاجتهاد فيها. بقي آخر بيت نشرحه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو موضوع واسع ومتسع جدا جدا، يعني يحتار المرء فعلا ويتيه من أين يبدأ، كيف يتوسط، كيف ينتهي، ولا أدري. أنا كنت في البداية أحب يعني أن أشرحه في ربما في حلقتين أو ثلاثة، بعدين قلت لا خلينا نلخصه في درس واحد أفضل، لأنه لو دخلنا فيه لن ننفك منه حتى في عشرات الدروس. موضوع معقد وطويل بشكل غير عادي. كل أهل المذهب من المذاهب التي سنعرض لها الآن بالذكر اختصارا، وهو بلا شك سيكون اختصارا مخلا إلى حد بعيد، كل أهل المذهب تركوا مجلدات، لن أقول مئات يعني، بس على الأقل عشرات المجلدات تدافع عن وجهة نظرهم في هذه المسألة. تعال تلخص كل المواقف، كل مسألة محيرة جدا جدا. وهو البيت الذي يقول فيه الناظم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، يعني فوضه أو فوض ورم تنزيها. ورم من رام يروم، إذا قصد للشيء ورم تنزيها. طيب نبدأ في شرح هذا البيت. وكل نص أوهم التشبيه، كل نص، ما المقصود بالنص هنا؟ لا أيوة صح أحسنت، نعم، ما كان آية من كتاب الله، ما كان حديثا من سنة رسول الله، هذا هو النص. إذن لا يريد الناظم رحمة الله عليه النص بالمعنى الأصولي، لأن من درس معنا أو من درس وحده علم أصول الفقه يعلم أن الأصوليين يطلقون النص بإزاء ماذا؟ بإزاء ماذا؟ بإزاء اللفظ الذي إيش؟ يقبل معنى محددا، وهو لا يحتمل قبول غيره، لا يحتمل غيره، مستحيل، بس هذا بسموه النص. صحيح؟ ممكن اللفظ يقبل معنى لكن يحتمل غيره. الآن وين الراجح وين المرجوح أو في تساوي، تطلع عندك مصطلحات جديدة. كل هذا درسناه بالتفصيل بحمد الله في دروس أصول الفقه. إذا أردت ممكن أن نلخص ذلك في جملة أو جملتين باختصار أيها الإخوة: لدينا لفظ، وبإزاء اللفظ دائما ماذا؟ المعنى. كل لفظ بإزائه يعني قبالته أو قباله المعنى. لدينا هذا اللفظ، أي لفظ، وبإزائه بإزائه المعنى. فإن قبل هذا اللفظ هذا المعنى قبولا مفردا واحدا أو واحديا بحيث لا يقبل غيره ولا يحتمله، يسمى نصا فيه. يقال هذا اللفظ نص في هذا المعنى، ما في، انتهى. يعني الآن مثلا اللفظ الواحد نص ولا غير نص؟ واحد، أي شيء، كوب واحد، قلم واحد، إله واحد، نص هذا، بل هو إله واحد لا إله إلا هو، انتهى، نص. فتقوليش لا هذا يقبل التأويل، ما فيش يقبل التأويل، هذا نص. وانتبهوا الآن إلى الاستهبال اللي بقعوا فيه هذول الإخوان العلمانيون مساكين. هذا طبعا لو واحد إسلامي، عشان نكون منصفين، وهذا حدث للأسف، لو واحد إسلامي وهذا حدث يغلط في مسألة من اختصاصات العلمانيين، مسألة فلسفية في التاريخ في ترجمة كلمة أجنبية وبيعرفوا أكثر منه، بيقيموا الدنيا ولا يقعدونها على رأسه. أشوف المتحذق المتعالم اللي عامل لحاله هو شيخ ومش فاهم حاله، شوف مش عارف يترجم الكلمة، بيعملوا بهدل كبير جدا جدا. وهذا حدث مع عدة مفكرين إسلاميين كبار، والله الدكتور محمد داير رحمة الله عليه، وهو عالم كبير ووزير أوقاف أيام عبد الناصر، ومتخرج بدرجة دكتوراه مع الامتياز ومرتبة الشيخ الأولى من ميونخ في الفلسفة الإسلامية بالألمانية. رجل يعني متمكن من الفلسفة، رجل كان بالألمانية، وكان يجيد الإنجليزية أيضا رحمة الله عليه، وعالم كبير وعنده مؤلفات كثيرة. أخطأ مرة في مسألة فلسفية بلا شك وأخطأ فيها، نعم أنا أعرف أن المسألة كلها قرأته أخطأ. يا أخي فضيحة، في المجلات والكتب تناولوه مسكين بهدل انه شو متحذف مش فهمان هو بس عامل حاله هيك كذا. طيب وهم نفس الشيء معناها يعني مش لازم احنا نكون مسامحين كثير لما بيغلطوا ايش مش حد في كذا بغى اخطاء منهجيه فاضحه. العلمانيون يمكن سمعتوهم انتم على التلفاز 100 مره على الاقل مش موافقين على كلمه ايش انه الاجتهاد هذا في معرض النص. وكيف هذا كلام غير صحيح وهذه قاعدة فاسدة وغير سليمة. وبعدين عبر العصور الإسلامية في اجتهاد وأصل الاجتهاد بيكون في النص يعني بيكون في فهم الآية والحديث. شوف الجهل وين لأنه مش فاهمين ما المراد بكلمة إيش بكلمة نص. العلماء اللي قالوا الاجتهاد في معرض النص مش قصدهم لما يكون في آية وحديث ما تتكلمش خلاص كيف عاد وكل كلامنا في الآية والحديث. إحنا نبدأ من النص وننتهي إليه يعني من النص بمعنى إيش بمعنى الكلام الإلهي أو الكلام النبوي هذا اسمه نص. هم يعني بالمعنى اللغوي تكست بسموه التكست. هذا بلا شك في اجتهاد وفيه كلام بس الأصوليين ما عنوا إيش النص بهذا المعنى. الأصوليون عنوا النص بالمعنى الأصولي وهو اللفظ الذي إيش يقبل معنى ولا يحتمل غيره. هذا هو النص نص في المعنى. طب الآن إذا عندنا نص بالمعنى الأصولي هل يقبل اجتهاد؟ هل يقبل أن تخالف فيه؟ مستحيل يا أخي هتضيع كل شيء أنت معناها. أيوة لا إله إلا الله بل هو إله واحد دول لا أنا بدي اجتهد فيها. شو اجتهد فيها؟ طلعوا 2 طلعوا 3 عز وجل ما ينفعش. الله قال لك 1 انتهى ما تتكلم لا تقول لا بدنا نثبتها 3 وندافع عن عقيدة النصرانية ما ينفعش. لا اجتهاد في معرض النص تكفر بتكذب النص الآن لأنه كل اجتهاد حيكون تكذيبا لهذا النص. هذا معنى النص بالمعنى الأصولي مش بالمعنى إيه اللغوي اللانجوستيكي إنه نص يعني إيه كلام إلهي أو كلام نبوي. لا مجتهد فيه طبعا والعلماء اجتهدوا كلهم تقريبا بيخطوا نفس الخطأ سبحان الله. نشوف في التلفزيون في كتبهم كلهم وفرحانين هم بيحتاجوا حالهم انه قديش الاسلام هؤلاء الاغبياء والمشايخ والائمه والعلماء والجهاله بتاعونا عبر القرون اغبياء بيحكوا كلام غير واقع. اخي ليش هذا؟ من تقصير هؤلاء العلمانيين بس في قراءه مسوده او مخطوط بسيط او كتاب او كتيب او مذكره حتى في علم اصول الفقه. لو قال مذكره من 50 صفحه في علم اصول الفقه كان عرفوا ايش غلطهم انه مش هذا المقصود يا اخي. لكن لا تبجح بالعلم والتعالوا عن حالهم فهمين كثير وكثير دارسين يعني وانتم يا اسلاميين بتعرفوه كله بنعرفه بس احنا ايش عقليتنا متفتحه اكثر منكم ولا في منه الكلام كله تبجح للاسف الشديد. اذا نعود الى ما كنا فيه. اذا هذا هو النص. طيب 2 ان قبل اللفظ معنى واحتمل غيره نظرنا فان كان ايه قبله على جهه الارجحيه فهو ايش تذكروا الظاهر. لا انتبه الارجحيه ايه معنى الارجحيه يعني في راجح ومرجوح هذا رجح وهذا ايش رجح به فالراجح نسميه ايش الظاهر. لذلك عندنا ايش الان النص والظاهر. النص ايش قطعي والظاهر ايه ارجحي. والنص والظاهر كلاهما يسميان بماذا بالمحكم. هذا محكم شو محكم يعني دلالته على معنى ايش راجحه او قطعيه صحيح يعني مش بالسلب شيء كلها بالايجاب درجة اليقين 100% هذا اسمه النص أو قريب منه 70-80-90% هذا اسمه إيش الظاهر. واثنين بدخل تحت لواء اسمه إيش المحكم. ببساطة هذا فصلناه في الأصول تفصيلا إيه دقيقا جدا بالأمثلة والخلافات. طيب الآن وإن كان إيش في تساوي لدينا إيه في تساوي فهذا هو المجمل يقبل هذا المعنى 50% ويقبل معنى الآخر 50% بسميه هذا المجمل نسميه المجمل واضح؟ لا وإذا إيه قبل أحدهما سوى بنسبة 40 فهذا المقبول سوى أو باعتبار هذا القبول الضعيف يسموه إيش؟ المؤول. هذا المجمل وهذا المؤول. وحتلاحظوا عندي أنه هل في أرجحية في المجمل والمؤول؟ ما في أرجحية في اعتدال أو أقل من الاعتدال إذا مرجوحية صحيح؟ هذا اسمه إيش؟ المتشابه. إذا بتسمعوا بالمحكم تسمعوا المتشابه هذا المحكم وهذا المتشابه يدخل في المحكم ماذا؟ هذا كلام غريب. وفعلا كل من درس علم أصول الفقه حتى من الأجانب المستشرقين دهش وعجب وسجل اندهاشه وإعجابه بالعقلية الإسلامية المنهجية والفلسفية. هذا شيء أشبه بالفلسفة والمنطق الإسلامي المدهشة حقا اللي قدر تتعامل مع النصوص بمثل هذا الحذق والبراعة. إيش هذا؟ شيء مش عادي يا أخي. تخيل انت إلى أسلافنا ما شاء الله الصالحين لم يتركوا لنا هذا التراث وتركوها الأخلاف الخائبين لزينا. هل كان يمكن في يوم من الأيام نصل لشيء زي هذا؟ والله لأنه ما عندنا أي منهجية في التفكير ولا أي دقة ولا أي ترتيب في دماغنا ما في بالمرة. فبارك الله فيهم على ما تركوا لنا إيش من هذا الرصيد الغزير اللي احنا قصرنا حتى في فهمه وتوصيله للأسف الشديد. دقة غريبة وشوف الأدلة عليه وكيف خصم هذا التقسيم وبالاستخراء ويجيب لك أمثلة بعدين وكيف تستنبط الأحكام الفقهية. شيء غريب جدا جدا. هذا هو العلم. مش العلم انه والله بظن والله سمعت حديث استفت قلبك وانا افتك المفتون وقلبي بيقول لي شو هذا العلم هذا كيف تدخل مسائل يا اخي ايش هذا ايش الفقه هذا هذا فقه بعض الناس الان في العصر الحديث فكر الدين سهل يقول الدين والله يسر يا اخي هو هيك وقلبي قلبي كذا ومصلحه دين مضبوط المناهج دقيقه جدا جدا فجزا الله يعنى من نهج هذه المناهج ومن عبد هذه الطرق سواء لحفظ النص والتعامل مع النص. فعلم أصول الفقه في المبتدأ والمنتهى هو علم إيه؟ علم التعامل مع النص، كيفيات التعاطي، آليات عقلية اجتهادية في التعاطي مع النص الشرعي الإلهي والنبوي صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه. إذا الآن أخذنا فكرة عن معنى النص. طيب هل الناظم رحمة الله عليه لما قال وكل نص أوهم التشبيه يريد النص بالمعنى الأصولي مرة أخرى؟ لا، يريد النص بالمعنى الأخرى بيه المعنى إيش؟ اللانجوستيكي اللغوي. يعني النص ايه اللي هو يدخل فيه يدخل فيه تصور النص والظاهر والمحكم يعني بسموهم او المتشابه اللي هو ايش المجمل والمؤول كله يدخل في النص. بس انتبهوا الان لازم في واحد من هذه الاقسام نخرجه من ايش من المراد بقوله هو كل نص. من هو؟ احسنت، النص بالمعنى الاصولي لا لازم نطلعه صحيح. ليش؟ لانه النص بالمعنى الاصولي لا يقبل التاويل. مظبوط؟ هو بيقول لك ايه؟ اوله او فوض ورب تنزيه. شو اوله؟ بتقول لي النص بمعنى النص الشرعي يعني الاصولي؟ لا. اذا لابد ان نخرج ايش الان؟ النص بالمعنى ايش؟ بالمعنى الاصولي، هذا غير قابل للتاويل، انتهى ما في كلام هنا. ومش ممكن يكون داخل في المتشابه، صحيح؟ وبنتكلم عن شغله اخرى، ممكن الظاهر نعم بيدخل، الظاهر يخبر التاويل، صحيح؟ عن المجمل، عن الايه؟ الاشياء هذه اهلا وسهلا، بس لابد ان نستخرج برضه ايش؟ النص بالمعنى الاصولي. هذا خارج إيش عن الكلام. نعود إلى البيت. وكل نص أوهم التشبيه، كل نص يعني كل آية أو حديث نبوي أوهم. ما معنى أوهم؟ أوقع في الوهم، أوقع في وهمك أيها القارئ أيها المعتقد أيها التالي لهذا النص. أوهم أي أوقع في وهمك، أوقع في ظنك في حسبانك. أوهم التشبيه، تشبيه إيش؟ تشبيه ماذا بماذا أو من بمن؟ أحسن، تشبيه الله بخلقه، تشبيه الله أو مشابهة الله إيش للحوادث. إذا النص أوجب هذا الشيء أو يعني هي أوهم، عفوا مش أوجب، ليش هو يوهم، أوهم هذا الشيء. بدنا نتعاطى معه بطريقة ثانية، لن نسلم لهذا الشيء كان نقول خلاص الله قال لك هو هيك استغفر الله العظيم. لا، لماذا؟ طيب بشكل عام لماذا؟ أحسن، لأن واجب التنزيه علينا مقطوع به، يجب على كل مسلم ومسلمة أن ينزه الله تبارك وتعالى. الله منزه، منزه عن ماذا؟ عن مشابهة الحوادث. لا يمكن. من أين أخذت هذا أخ حمدي؟ الله منزع عن مشابهة الحوادث، من وين جبت هذا؟ من قوله تعالى ليس كمثلي شيء، ومجالس ليس إيه؟ مجالس إيه؟ ليس مثله شيء، صح؟ مش هنخوض في تفسير الآية، تفسير دقيق وعجيب جدا جدا، بس ذكرناه مرة في دروس العقيدة وقلنا ليش الله مجالس ليس مثله شيء وليش قال ليس كمثلي شيء. وأتينا فيها بكلام مهم جدا على كل حال في دروس العقيدة السابقة. فالله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا قال ماذا؟ ولم يكن له كفوا أحد، ما في له أي مكافئ ولا أي شبيه ولا مثيل ولا نظير، لا إله إلا هو. هذا محكم ولا متشابه الكلام؟ هذا هذا محكم، هذا من قطعيات الدين وهذا نص. لما الله يقول ليس كمثله شيء هذا نص، ولم يكن له كفوا أحد هذا نص. ما فيش في اجتهاد، ما تجتهد ليش هنا؟ وتشبه لله بخلقه تقول لي اقبل، ما فيش، هذا نص من المحكمات من القطعيات. يقول علماؤنا ومن خالف القواطع قطعت ايش؟ عنقه، اما بمعنى يعني قتله ردة او بمعنى انه هلك هلاك الابد والعياذ بالله. تخالف القطعي ما ينفعش. بعدين بالعقل، هذه ضرورة منهجية وهذا ضابط منهجي ايها الاخوة. اذا كان لدينا شيء قطعي وشيء في مقابل هذا القطع ظني ليس قطعيا، نحاكم من الى من؟ حاكم إيه غير القطعي؟ هذا قطعي، هذا قطعي انتهى، صحيح؟ لأنه أقوى، هذا مخذ 100% وهذا مخذ أقل من ذلك، صحيح؟ لابد أن يحكم إيه الضعيف إلى إيه القوي، والظن إلى إيه القطعي، والمتشابه إلى المحكم بالعقل، ولا صحيح؟ لأنه هذا يوجب ماذا؟ اليقين. أما ذاك فلا يوجب إيش؟ اليقين يوجب أشياء أقل من يقين، أكيد أقل إيه؟ تقرب منه وتبعد، لكن أقل من يقين. فطبعا نستعصم باليقين، ولا صحيح؟ ما بده اليقين إيش؟ غير يقين. ها هذه خطة إيه بلهاء، هذه خطة إيه؟ خطة بلهاء. إنما نترك إيش؟ غير اليقين مستعصمين ومستوثقين إيش؟ بعقدة اليقين. هذا هو. طيب، إذا عندنا من يقين الدين من محكمات وقواطع الدين وجوب تنزيه الله تبارك وتعالى. فإذا جاءنا إيش نص بمعنى آية، انتبهوا مش نص ظهوري، آية أو حديث ظاهره يوقع في الوهم ماذا؟ شيئا يخالف التنزيه، بل يقتضي ماذا؟ مشابهة الخالق للمخلوق، مشابهة لله إيش للحوادث للمخلوقات. فكيف هنتصرف مع هذا الكلام، مع هذا النص يعني، مع هذه الآية؟ وتقول لي هل هذا القرآن فيه منه؟ طبعا فيه منه، لما الله يقول يد الله فوق أيديهم، يد الله صحيح، اليد معروفة في حق الإنسان، إيش اليد في حق السبع، في حق الفرس، في حق الهر، في حق أي حيوان، إيش اليد صحيح؟ طب في حق الله شو يد الله؟ ها. والسماء بنيناها بأيد، لما إيه خلقت بيدي، مرة قال يد، مرة قال يدان، مرة قال أيدي، واحد وتنتين ومجموع بعدين صار قصة غريبة هذه. طيب يقول لك إيه الرحمن على عرشي استوى، الاستواء معروف في العربية، إيش معنى استوى؟ قال لك هو استوى. طيب وجاء ربك، جاء والملك صفا صفا، جاء ربك، جاء معروف ما هو المجيء الذي يقتضي ماذا؟ ما فيش مجيء بلا إيش؟ بلا نقلة، بلا انتقال، صحيح؟ مثل في الحديث الصحيح ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا إيش؟ بقي ثلث الليل الآخر أو ذهب، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل إلى آخره. ينزل ربنا نزول، ينزل هذا ظاهره يوم إيش؟ مشابهة المخلوقات في نزول، في تحرك معها، هذا كله من صفات إيش؟ الأجسام، صحيح؟ الله ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض، ولا يقال فيه ما يقال في أي إيه حدث أو حادث إيه من إيه الحوادث. طيب في القرآن الكريم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يأتيهم الله صحيح؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إن الله خلق آدم على صورته، في مسلم أيضا إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عشان تكون واضح، دوش إن خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، جميل لو كان هيك، بس في نص آخر واضح يقولك إيه على صورة الرحمن، صحيح؟ هذه نصوص في السنة الصحيحة وفي كتاب الله تبارك وتعالى، تجري بأعيننا، تجري وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، كيف معنى بذاته؟ مستحيل بذاته، استغفر الله العظيم، كيف هذا معنى بذاته؟ المعية بالذات مستحيلة، بدنا نشوف ايش سوف النص هذا. هو بيقول وهو معكم، وهو ايه معكم، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، شو من فوقهم؟ الجهة الفوقية، وهي احدى الجهات الست المعروفة لنا، جهة يفتخر فيها الله تبارك وتعالى، معنى الجهات ماذا؟ إضافية نسبية صح؟ الجهات مش حقيقة خارجية، ما فيش شيء في الكون اسمه الجهات صح؟ قلناها 100 مرة ووضحناها، يعني هذه الجهات بالنسبة لنا غير الجهات بالنسبة للكلب أكرمكم الله صح؟ مزبوط؟ بالنسبة لك أنت إيش أمام؟ بالنسبة للكلب إيش يعتبر؟ فوق، مزبوط ولا لا؟ طبعا الكلب هيك راسه، إيش هيك؟ هيك مزبوط يعني هيك، فاللي أمام بالنسبة لك أنت، أنت الحين واقف هيك وجنبك كلب أكرمك الله، بالنسبة لك هذا يعتبر أمام، بالنسبة للكلب هذا فوق، وبشوف فوقه شفت؟ هذا أول درس في التشريح، الأخوة درس الطب بعض المعاجم تاعت الأناتومي تحط هذه الصورة، بعضها مش كلها، تحط الكلب تحط الإنسان، يقول لك الجهات إيه نسبية، معروفة عند كل الناس، الجهات نسبية، فإحنا في عنا إيه فوق وفي عنا تحت، طبعا عنا فوق لأنه إيش مخلوقين إحنا بالطريقة هذه الانتصابية، وعينينا هنا ولا بالصحيح، لو كان عنا هنا في قحف رأسنا بصير فوق هذا إيش بالنسبة لنا؟ أمام طبعا بصير أمام هذا. بكونش فوقه، بكون أمامك هذا. الآن ها الما يوازي إيش عينك في مقابل عينك هذا بسمي أنت إيش أمام؟ لو كان هذا هنا بس هذاك الأمام، عشانك مخلوق بالطريقة هذه أنت بتقول لي هذا فوق، هذا تحت، هذا شمال، هذا يمين إلى آخره، مزبوط ولا؟ وزي ما نقلنا مرة عن حجة الإنسان الغزالي، طيب لو هو أبو حمد قال لو الله خلق الإنسان ككرة، كرة بول هيك وين بصير؟ ما فيش عاد، لا بصير لا أمام لا فوق، وكرة إيش تدرك بكل إيه جهاتها، ما لهاش عن تيمة، كلها هي بتشوف كلها بتسمع، انتهى ينتهي مفهوم الجهات، الكرة هذه ما فيش عندها إيش أمام وخلف يمين وشمال، ينتهي إذن ما فيش شيء في الكون هيك اسمه جهاد يا إخوان، صح؟ فوق وتحت، ما في هذا الكون هذا أبدا. الكرة الأرضية نفسها اللي احنا عليها الحين، مش في ناس بتعيش هنا مثلا، وفي ناس بتعيش ايه في جهة ايه مقابلة مثلا افترضا، وهذول بالنسبة لهم ما هو فوق بالنسبة لهذول ما هو ايش؟ ما هو تحت، وهي نفس الكرة الأرضية أخي، نفسها. مظبوط ولا لا؟ جيب انت ايش المجسم الكرة الأرضية هذا ونحط نملة 9 فوق ونملة 9 تحت، بالنسبة لها ضخم جدا. ما هو لهذه أعلى هو لهذه ايش أدنى، والعكس صحيح. ويدور. فشيء غريب، إذا كيف يخافون ربهم من فوقهم؟ ما تقول ليش إيه في جهة فوقية حقيقية اللي فوق رؤوسنا هذا الله قادر فيها، استغفر الله العظيم. نص مخيف هذا. هذه كلها نصوص إيش؟ توهم ماذا؟ التشبيه. قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فبدنا نشوف قصة هذه الشيء هذا. قصة النصوص. أول شيء يقول وكل نص، مش راح النص. أوهم التشبيه، أوهم أوقع في الوهم التشبيه. ما هو التشبيه؟ ومنه هي الشبه والمشابه والشبيه والتشابه، المادة التشابه طيب، والمشابهة باختصار فيها طبعا تعريفات قاموسية كثيرة جدا جدا، لكن كلها تدور عليه على معنى واحد وتقول إلى إيش؟ إلى حقيقة واحدة. التشابه أيها الإخوة من إيه؟ من الالتباس، من الالتباس بحيث إيش؟ بحيث يتماثل أو يتقارب جدا معنيان أو ذاتان. فالتشابه ليس في المعاني فقط، كما أنه ليس في الذوات فقط، بل في الذوات وفي المعاني جميعا. يعني في تشابه في الذوات، في تشابه في المعاني، واضح؟ إذا تقارب جدا، يقول لك إيه تماثل يعني إيه، أو تقارب أو تشابه، بحيث يصعب التمييز إيش بينهما، بحيث يصعب التمييز بينهما، يعني يحصل الالتباس، يحصل إيه الالتباس، يقال إن بينهما إيش تشابها. ومنه الشبهة، يقول لك شبهات في الدين، اترك الشبهات صحيح؟ حديث النعمان بن بشير في الصحيح، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. ما معنى مشتبهات؟ ملتبسات، يعني تشبه الحلال من جهة وتشبه الحرام من جهة. إن نظرت إليه من هذه الجهة قلت إنها حلال، وإن نظرت من الجهة الثانية قلت إنها حرام، فلم تعد تدري هل هي حلال أو هي إيه حرام. مرة تقول حلال مرة تقول حرام، وأنت مش عارف حلال ولا حرام صارت. وطبعا مستحيل تكون إيش حلالا حراما في نفس الوقت، ولا صحيح؟ مستحيل تكون حلالا حراما، مستحيل. فلا بد ان تكون ايه احد الشيئين. فهذا اسمه الالتباس، والشبهه هي ايش التي توقع في اللبس، انسان يقع ايه في اللبس، ما يعرف ايش حلال حرام، يجوز لا يجوز، اخذ لا اخذ، افعل لا افعل، ملتبس عليه الامر، هذه الشبهه. قال تبارك وتعالى ولكن شبه لهم، عن مين؟ عن المسيح عليه السلام. الله قال شبه لهم في المعنى المشهور، طبعا فيه خلاف، هذا مش قضيه قطعيه يعني، هذا تقبل الاجتهاد لكن في قول مشهور جدا المفسرين يعني شبه لهم، ألقي إيش شبهه أو شبهه على إيش على الذي وشى به، فظنه هو المصلوب وليس به، وليس إيه به، هذا شبه لهم. قال إن البقرة تشابه علينا، لماذا؟ لأن البقر وجوهها تتشابه، معروف عند العرب في قديم الأمثال، البقر صعب تميز بقرتين من وجوه، وجه البقر زي بعضه كله أكيد طبعا، يعني في عالم البقر فيه طبعا جميل جدا وقبيح وكذا عندهم، بس عندنا احنا كله بقر وفي الحديث عن الرسول حديث حذيفة المشهور النبي ذكر فتنا كقطع الليل المظلم تأتي كوجوه البقر. النبي يقول ماذا يعني النبي ايش تأتي كوجوه البقر؟ متشابه، فتن متشابه والعياذ بالله، ما تعرفش الحق من الباطل تصير انت هذا معنى. قال فتن كقطع الليل المظلم تأتي كوجوه البقر، يعني عليه الصلاة والسلام أنها إيش متشابهة، أنها متشابهة. قال تعالى تشابهت إيه قلوبهم، قد بينا الآية، تشابهت قلوبهم. في ماذا تشابهت؟ في الجحود والغي والإنكار والعياذ بالله، هذا معنى إيه تشابهت قلوبهم، في الجحود والغي والإنكار هذا هو، وعلو الشبهات والشهوات عليه والأهواء الباطلة، فعلا تشابهت قلوبهم. فهذا إيه معنى إيش الشبهة والتشابه والاشتباه، كله تدور على معنى إيش الالتباس وعدم القدرة على التمييز ومعرفة أي الذاتين أو المعنيين يراد إيه أو يستحق عفوا إيش أن يكون هو المراد، يستحق أن يكون هو إيه المراد المقصود، يعني ما بنعرفش، هذا اسمه إيه الشبهة والاشتباه. طيب وإحنا قلنا هنا إيه المقصود بكل نص أوهم التشبيه، يعني مشابهة الله إيش للخلق صحيح، ونحن نعرف أنه إيه؟ أن الله تبارك وتعالى تفرد وتوحد، هذا معنى الوحدانية، أنه واحد، مش واحد أنه موجود فقط واحد، لا، وواحد في إيش؟ في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، صح ولا لا؟ طبعا. لو قال لك يعني إيه فلان مثلا إيش كريم، فلان معين يعين ويكرم، الله عز وجل أيضا إيه يعيننا ويساعدنا ويكرم علينا، كرم الله كرم العباد، عون الله كعون العباد، مستحيل. وقلنا مرة بس نموذج واحد فقط، يستطيع أي إنسان أن يساعد أخاه أو يساعد إنسانا آخر، كيف طيب؟ بأن ينفعه بقوته، قوة المساعد نفسه، أنت يعني إيه شيء معين مش قادر تنجزه، أنجزه إيش معك أو أنجزه عنك، إما أن أنجزه إيه معك كحمل شيء أحمله معك، أو إيه أحمله عنك، صحيح؟ احمل علي أو احمل إيش عني، أحمل عنك بحمله عنك أنا خلاص بوصلك، أو أحمل عليك بساعدك مش قادر تحمله أنت بحطه عليك كذا وبحاول أساعدك فيه. الله عز وجل ما يساعدنا بالطريقة هذه، بالعكس الله يخلق يخلق فينا هذا الشيء، أنت ما تقدر تخلق فيه قوة، ما تستطيع، بس هو يقول يكون فيكون، يخلق القوة فيه على الحمد، يا اسم الله أقول يعطيني قوة سبحان الله. وين هذا؟ ما يقدر واحد يعمل الشيء هذا، ما يقدر واحد يعينك بالطريقة هذه، مستحيل واحد يخلق فيه قوة، الله يعينك بالطريقة هذه. واحد يقدر إيش يحاول يفهم مسألة، والله يا أخي هذا مش واضح عندي، فهمني إياها، ويحاول كذا كذا كذا كذا بفهمه في الأول، فهمه عنك، وبعدين بحاول فهمك إياه، وقد إيه ينجح وقد يخفق، وهذه مشكلة إيه، وهذه الدراما المتواصلة إيه للمعلمين، صح؟ الأستاذ فاهم بس مشكلة التلاميذ مش قادرين كلهم يفهموا، هذه الدراما المتواصلة إيه لكل معلم ومدرس، مدرس فاهم وبحاول يفهم 50 طالب، والله بعضهم بفهم 100%، بعضهم 70%، بعضهم ما يقدرش، مسك ما فيش فايدة، ما قدر. بس رب العالمين ما بفهمك بالطريقة هذه، ففهمناها سليمان، يخلق فيك الفهم، هو يعطيك شيء في دماغك تضح الأمور بتصبح سهلة جدا جدا. ولذلك كبار العرفاء هذا شيء غريب، يعني ابن سينا الله يرحمه ويغفر له، ابن تيمية، كل علماء هذه الأمة، عبد السلام هذا عالم الذر الباكستاني رحمه الله عليه، نماذج بس هذه 3 فقط. ابن سينا كان رغم يعني نمط الحياة كان بعيش للأسف وفي نوع من الفسق كذا، كان إذا استعصى عليه فهم أي مسألة اسأل مين، هو أذكى أهل عصره كان، يقدرش إذا هو شيء ما فهموش، صعب جدا واحد تاني يكون فاهمه. ابن سينا مصيبة كان باقع من بوقع الدهر، إذا الشيء يغمض عليه ومش قادر يفهمه مين يفهمه إياه، صعب جدا واحد يفهمه إياه. لما كان عمره 10 سنين كان يحل ألغاز وأشياء لأستاذه جاب درس الفلسفة، قال أستاذه أصلا ولا معطيها بال ولا فهمها، فهمه إياه هو طريقة لطيفة، وهذا يستغرب أستاذه منه ويجيب له أشياء ولا تخطر على بال الأستاذ نفسه. 10 سنين كان عمره، 9 سنين بالعرب. فالمهم ما علينا، فإيش يسوي كريم السينة؟ فاهم وعارف رب العالمين الكريم، يروح يصلي، يتوضأ، يغسل المسجد أحيانا، ويصلي ركعتين ويستغيث بالله، يبتهي إلى الله، يا رب يا رب يفتح علي، قال فأتيه الفرج، الله يقول خذ، يصبح الإيه المعضلات هذه تصبح أشياء سهلة جدا جدا عنده، تنفتح سبحان الله في العضلات. وهذا دليل على وجود إيه الله، أما يجيب المضطر إيه إذا دعاه، دليل أنه موجود، أنا بسمع، أقول لك أنا بسمع وأرى، تعال وأنا ألبيك، ولباه ولبيه دائما دائما، كان يقول هذا دائما، كان يعني هذا مش مرة مرتين. ابن سينا ابن تيمية رحمة الله عليه قال ربما رجعت في تفسير الآية الواحدة 70 أو 100 تفسير وأزيد. شوف قديش عنده خطوة على الاطلاع رجل هذا، هذا البحث العلمي، بحث العلمي ما بدوش كسل ودعاء، بدك تجتهد، مش تقرا تفسيرين، لا يا أخي لكن العلماء خالفوك، ايش تعرفون انت خلاص تفسيرين فقط، غير درس في 40 تفسير. ابن تيمية كان يرجع في تفسير الآية الواحدة أحيانا، مش كل آية يعني، يقول ربما أحيانا بعض الآيات 100 تفسير، أنا مش مقتنع يا أخي، هنا مش كل التفسير مش عجبه، هذه يشعر أن الآية إيه معنى آخر، لم يصب إيه كبده سهم هؤلاء المفسرين، فيظلوا قال فلا أخطأ، قال فأخرج إلى البرية وأمرغ وجهي بالتراب وأبتهي إلى الله وأقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، قال فربما فتح علي بمعنى لم يقل به أحد، جديد جدا، حديث عهد بربي، معاني غضة طرية من عند الله جدا وعجيبة، وأنه عالم مبدع كان، هو مش أي عالم، عنده كان إبداعات، مش عالم بس حافظ ويقول منقولات، لا، في إبداعات مش منقولات، فكيف هذا كان تجي؟ الله الله يخلق الفهم عنده، ما واحد فينا يملك شيء هذا، صح ولا لا؟ فلذلك أنا أخلق فيك فهما، بحاول أفهمك أنا، يعني بحاول أن أنقل لك فهمي، أي هو، بس لا أستطيع أن أخلق فيك فهما، مظبوط ولا لا؟ تماما، الإنسان يعني الأعمى غير البصير الذي لا يبصر، يستطيع البصير إيش أن يصف له ما أجمل هذا الحقل والبستان والخضرة ومش عارف إيه والألوان يصف لكن لا تستطيع أن تخلق فيه إيش قوة إيه قوة البصر. وهذا حال المفهم وحال إيش من يخلق الفهم تماما هذا زي اللي بحاول إيش يصف لهذاك إيه لكن بون بعيد بينهما. أحمد عبد السلام رحمة الله عليه عالم الذر الكبير أخذ نوبل في الثمانينات على القوة الضعيفة هذه، هذا التقيته في كرواتيا قبل سنوات قبل موتي بسنين بسيطة رحمة الله عليه. المهم وصار حديث في محاضرته التي ألقاها سألوا علماء طبعا كانوا يوزلاف كذا في الفيزياء وكذا والذرة سألوا قالوا هل يمكن يعني أن تحدثنا عن سر نبوغك؟ هو كان نابغة بلا شك وعقل كبير جدا يعني وحل الغاز برضو في علم الطبيعة شخصية يعني قامة بادخة جدا في علم الفيزياء. قال لهم لو حدثتكم ربما يعني إيش تستعجبون. إذا قالوا لا قال لهم أنا أعزو معظم أو كل نجاحي وكل هالفتوحات العلمية اللي هي يعني جرت على يدي في علم الطبيعة إلى سبب رئيس ولازلت مقتنعا بذلك. الناس كلها في المحاضرة كنا جالسين كم بنجي نتحدث إيش هو السبب هذا؟ قال لهم الدعاء الدعاء دعاء الله تبارك وتعالى. شوف عقول كبيرة ناس ضخمية هذول مش سهلين هذول مش أخزام هذول مش أخزام الأخزام الصغار عارفين كيف بتعاموا على الله بالتجارة. أعطيتني حظ أصلي لك ركعتين يا رب ما أعطيتنيش طب والله إذا ما صيرش في باله كأنه قال حسب الله مش حصلي بكرة مش هعمل كذا يا سلام فما أنا كثير عندما كثير ضريت الله تبارك وتعالى. الكبار لا الكبار عارفين كله من عند الله كله صح ولا العطاء والمنع من عند الله القبض والبسط من عند الله وليس لنا أمام الله وأمام قهر الله إلا إيش إلا التذلل. بدك تتذلل باستمرار ما تعملش لك كتاجر إذا أعطيتني بعطيك بعمل لك شو تعطيني أنت تعطيش حاجة أنت هو اللي بعطيك دائما بالمنطق هذا الله بيحرمك. وعشان هيك كثير ناس محرومين والله العظيم كثير ناس محرومين تعرف أنا أقولك حتى الحرمان المادي وحدثتكم مرة بقصة لن أنساها إن شاء الله قصة أثرت فيه تأثيرا بالغا جدا. أخ عربي هو وألماني هو من أصل عربي مليونير هو حقيقة يملك الملايين ملايين لا بس ملايين. فحدثني بقصة غريبة قال لي أنا التقيت قبل فترة أنا لما حدثت قبل يمكن 4-5 سنوات التقيت بأغنى رجل في العالم في وقته وغريب قال لي طبعا في ملتقى عالم كانوا في أمريكا وناس من كل أنحاء الأرض قال لي ما عنده وقت حتى يلتفت إلى أحد وقته هذا بالثاني لأنه رجل أصحاب مليارات ومصاري مليارات أغنى رجل في العالم. قال فأنا اعترضته في طريقه في الكوردور ماشي هو على لقاء معين اعترضته قلت من فضلك يا سيدي فقط سؤال صغير قال ما عنديش وقت قلت سؤال صغير من أجل أنا جئت يعني وهدف الأساس إني ألتقيك. قال فوقف رجل متواضع كان قال تفضل بس قلت له سأسألك سؤال وإن أجبتني سأعطيك هدية أنت لا تملكك. قال ربما يعني إيش عطتني لا أملك تديني إيش تدي طيارة ومليارات عنده لا قلت له سأديك شيئا لا تملكه. قال ربما ضحك إيش سؤالك؟ قال قلت له بكلمة واحدة أجبني يعني ما سر غناك؟ إيش السر؟ يعني الشطارة في كثير ناس شاطرين في الدنيا مش زيه ما خلوش زيه إذا المكر والصلبطة هذه بسموه البلي بالإنجليزية تكون بلي كذا ما في ناس أكثر منك بلاوي مش هذه القصة. كيف صرت أكيد في شيء متفرد فيها لازم صار عشان تصير أكبر عالم فيك فيك تفرد بده يكون فيك فعلا شيء تفرد عشان تصير أكبر شاعر في تفرد أكبر موسيقار في عصرك في تفرد أكبر فيلسوف في تفرد لازم في صفة تكون متفرد فيها أنت صح ولا لا صفة هيك غريبة جدا متميز تماما. فقال له إيش سر غناك؟ قال له سأجيبك أنا في أقل من دقيقة ولكن نفس الشيء سوف تعجب من جوابي. قال له لا تفضل. قال له الشكر مسيحي هذا طيب مش مسلم الشكر. قال له أنا فهمت وتأثر قال لي هز جوانحي بالكلمة هذه لأن هذا منطق قرآني لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم بالنعمة يعني إن عذابي لشديد هتسحقوا في الدنيا والآخرة بعدين. قال هزني لكن إيه بدي أنا أستوضح منه بزيادة. قلت له يعني كيف لم أفهم. قال صعب أن أوضح لك إيه يعني لكن سأقول لك مثالا واحدا. قال له أنا كل يوم قال له وهذا أفعله طيلة حياتي كل يوم قال له حين أستيقظ من النوم وأجلس في شرفة منزلي ومنزل أكيد قصر طبعا قال الوردة التي أمامي قال أستشعر غبطة وأستشعر نعمة كبيرة أعجز قال أنا بلساني لكن قلبي يعني ذلك أعجز بلساني يعني أن أتوجه بالشكر والحمد الخالق العظيم الذي من علي بأن تفتح العين بهذه الوردة كل صباح. قال هذا نعمة. قال شو قال تعطيك نعمة تشوفها صغير يعني. كيف نعمة؟ طبعا هي الكبد بيشتغل مليح والكليتين والقلب واللسان والعقل والذاكرة وبتنام مليح وبتوقف مليح وتخرج كمان مليح. مهم جدا الإخراج يعني صح ولا مش مهم؟ لو إنسان يصاب بإمساك أو بحصر بول حقيقي شوف بعدين مش نعمل. بصير الطعام نفسه نقمة، بصير الحياة كلها نقمة، حصر بول بس. فكل هذه نعمة وبتعمل عندك كويس، تمشي بتروح كويس. شيء نعمة إنك تقدر النعمة أكبر نعمة. صح ولا إنك تفرح بالنعمة هذه عند الله وتحاول تقدرها وتحاول إيه تأدي جزء من شكرها. نعمة كبيرة جدا جدا. وبعض الناس تيهين عن هذا المعنى زي قارون، إنما وجدته على علم إيه مش حاسسها نعمة عند الله لها شكر. قال لا شطارتي أنا زلمة فهلوي أنا كليفر أنا ماهر أنا حاذق شطارتي راح فيه الله خسف بالأرض. هذا لا، هذا ما فيش فيه قارونية. حتى الورد قال له أنا ما بقدرش أشكر النعمة اللي فيها لرب العالمين. قال أنا هزني. قالوا الآن ما هديتك؟ قال فهديته إيش صندوق أنا كذا صغير فيه المصحف. فعلا قال بعد أن أعرف قال له فعلا هذه هدية ليس لها قيمة ولا قدر. قال له أعظم هدية أنت هديتها لي. قال له أرجوك أن تحاول أن تقرأ فيه سوا وتأمل في بعضها ما تقرأ ما. فسبحان الله العظيم هذا رب العالمين. فأفعاله فهو واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته أيضا. ما تقول لي إيش إحنا بنعلم هو يعلم، إحنا نكرم هو لا لا لا، بس اشتراك في الأسماء هذا. الحقائق المطلق كله لله تبارك وتعالى. إذن هو واحد في كل هذه الأشياء لا إله إلا هو. ينبغي أن نوحده لا في ذاته على أنه موجود واحد فقط، بل أيضا إيش في أسمائه وصفاته وأفعاله. لو نقضنا التوحيد في أي باب من هذه الأبواب نكون إيش ألحدنا، نكون مشركين أبدا. فينبغي أن نوحده في كل هذه الأبواب جميعها. طيب قال وكل نص أوهم التشبيه أول أو فوض ورم تنزيها. إذن أشار الناظم رحمة الله عليه إشارة مقتضبة جدا وجميلة. المذاهب المشهورة في التعاطي مع هذه المسألة، مسألة النصوص المتشابهة، مذهب التأويل ومذهب التفويض. قال أوله هذا مذهب خيار أو فوض ورم تنزيها. ورم تنزيها في دستور قرآني في هذه المسألة أيها الإخوة حكته لنا سورة آل عمران. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآن الإحكام بمعنى ماذا والتشابه بمعنى ماذا؟ والآية واضحة جدا أن بعض آية القرآن العزيز إيش محكمة، وبعض آية القرآن العزيز الأخرى إيش متشابهة واضحة. لكن في آيات أخرى تصف القرآن كله بأنه إيش كتاب أحكمت آياته. يقول لك لا كل محكم. أقول لك تناقضات. هذا المستشرقين والعلمانيين يقول لك تناقضات في القرآن. شوف التناقض يا أخي، مرة بقول بعضه محكم وبعضه متشابه، مرة بقول لا هو كله محكم. ومش هيك وبس، كمان عشان تكتمل كمان إيش الحلقة حنقولهم إيش، لا في آية أخرى في الزمر بتقول إيش الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما قالش حتى محكم، قال كله متشابه. الناس يقول أم خربت هذه، مرة يقول كل متشابه، مرة يقول كل محكم، مرة يقول لا هو محكم ومتشابه في هيك وفي هيك. طبعا انتبهوا، ما فيش واحد فينا كبشر ضعيف يحسن الكتابة أو الخطابة أو الكلام أو الإلقاء أو كذا يمكن أن يقع عايش في مثل هذا التناقض. لا يمكن، لا يمكن. ولذلك هذا ليس بتناقض، انتبهوا التناقض يكون شيك. هنا المتكلم واع جدا إيش لما يقول وبما يقول. لما يقول لك هذا كتاب محكم، مرة يقول لك لا كتاب متشابه، مرة يقول لا منه آيات محكمات. فاهم من مشكلة التناقض؟ ممكن تناقض يكون في أشياء غامضة ممكن إيش يذهل عنها ذهن الإنسان، يغفل عنها الإنسان، بس مش في أشياء واضحة هيك. لذلك لابد أن نفهم الآيات بشكل دقيق. الآن معنى أن القرآن محكم أيها الإخوة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في أول فصلت، ما معنى إيه أحكمت آياته؟ من جهة إيش؟ من جهة إتقانها، فصاحتها، بلاغتها، اختصارها، دقتها، إيصالها إيش إلى مقاصدها، إحكامها، الحكمة المبثوثة فيه ثناياها. هذا معنى الإحكام، ما الإحكام؟ وبلا شك أن القرآن كله محكم. هذا معنى، هذا كل يعني كل المفسرين قالوا هذا الكلام بهذا المعنى. القرآن محكم، وما تحاولش تفسر القرآن بمصطلحات إيش حادثة. في مصطلحات الأصوليين دول المحكم المتشابه. اصحى، هذا خطأ كبير جدا، هذه مصطلحات لا مجاح في الاصطلاح، كل أهل العلم، لكن أهم شيء إيش؟ أن تفهم اصطلاح مين؟ أهل العلم. ها انتبه، فإياك أن تقع في ورطة أن تفسر إيش؟ الألفاظ القرآنية بالمصطلحات الحادثة، مصطلحات علم الحديث وعلم الأصول وعلم الكلام، خطأ كبير جدا جدا هذا. ومع ذلك وقع فيه بعض العلماء للأسف الشديد، وقع في أخطاء فظيعة من إيه؟ من ذهولهم عن مراعاة هذه القاعدة وهذا الضبط. طيب لما الله يقول إيش؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، برضو معنى سليم 100%. متشابه في ماذا؟ في إحكامه، يشبه بعضه بعضا، فكأنه من لفظ واحد، مثل قماشة إيش؟ مأخوذ إيش؟ من لفظ واحد، ما في، ليس بعضه أجود من بعض، ولا بعضه أفصح من بعض، ولا بعضه أبلغ من بعض، ولا بعضه إيه أشد إحكاما وإتقانا من بعض، ولا بعضه إيش؟ الحكمة أفشى فيه إيه من بعض، معناه كله إيش؟ مثل بعضه البعض أبدا، سبحان الله. وإيش؟ من متكلم واحد، نزله إيه؟ الحكيم الخبير، لا إله إلا هو. إذا هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ معنى صحيح برضه، صح، يعني تقول إيه؟ متشابه في إحكامه، صح، متشابه إيش؟ في إحكامه، هو محكم ومتشابه في إحكامه، صحيح. وهذا المعنى دقيق جدا، أحسن من فصله العلامة أبو بكر الباقلاني في كتابه الفذ إعجاز القرآن، كتاب كبير وسيط الحجم لكن عجيب، عجيب جدا جدا، وخدم خدمات ممتازة حقيقة، من أكثر كتب حققت أكثر من مرة، تحقيق الأستاذ صقر من أحسن تحقيق. المهم، فالباقلاني فصل في هذه الجملة تفصيلا ممتازا، يعني تقريبا لا مزيد عليه، أنه كيف القرآن إيش؟ متشابه في إحكامه كله، وهذا برهان أنه إيش؟ أنه قوله إيه؟ قائل واحد ومن أصدق من الله قيلا، صحيح؟ ومش هيك بس، طيب، لأنه ممكن حتى إيه تأخذ لي شعر امرئ القيس أو شعر نزار قباني برضو ديوانه كله هذا، أو الجواهري برضو هذا إيه؟ قول شاعر واحد، نصدوها لا؟ إيش المشكلة يعني؟ هذا قول إيه؟ قائل واحد، ممكن يكون محمد، ممكن يكون رب العالمين، مش برهان بحد ذاته، لا برهان، تعرفوا ليش؟ لأنه ما فيش شاعر واحد، ولا القباني ولا الجواهري ولا امرئ القيس ولا عنتر ولا أي واحد، شعره هو شاب صغير مراهق، زي شعره هو كهل، زي شعره هو شيخ، لا، في تفاوت واضح، في تفاوت كبير حتى في المعاصرين، يعني شوف الدكتور القرضاوي شعره الآن هو رجل شيخ كبير، الله يدفع عمره، غير شعره هو شاب، شعره الآن أنزل بكثير، نازل ضعيف جدا في ديوان نفحات ونفحات ولا شيء، لكن شوف النونية تبعته ما شاء الله عليه، أكثر من 250 بيت يمكن، ولا قريب من 300 بيت، شعر فذ، كان شعر فحل، لأنه كان مهتم بالشعر قرضاوي، وشاعر بالصريخ الله خلقه شاعر، لما كان طفل صغير كان يشعر، هو شعر موجود، ما الله شاعر مثل بقية الشعراء، لكن لما كبر طبعا وانقطع الفقه والعلم والنظر كذا، طبعا ضعف فيه ملكة الشعر، فشعره الآن نازل، شعر زمان هو شاب كان عاليا قويا، وهكذا كل الشعراء وكل الكتاب وكل من وضع سوادا في بيض بيختلف كثيرا جدا، ومش هيك بس، بيختلف حتى ايه، مش باختلاف الحالة النفسية، او الحالة المزاجية، او الحالة ايه نقول الذهنية، قديش تطور معارفه وعلومه ونظرته للامور، يعني فلسفته وشعره تختلف من فترة لفترة، كمان باختلاف حتى الحالة الصحية، ايش رايك الجسونت هايت، يعني كمان الصحة بتأثر ايه على انجازك كبشر. جوته نفس الشيء درسوه العلماء، لأنه كان مصاب بالقولون جوه، كان عنده مشاكل إيش في القولون، وإمساكات وأرياح كذا، فقلت كان يكتب ومتمدد على بطنه أكثر شيء، وهذه زادت عليه في آخر حياته، فانعكس على إيش، على كتاباته. طيب اللي عنده مثل هذا الألام في المصارين والبطن والدماغات، كيف بده يكتب هذا؟ سيكتب جملة طويلة مرسلة مسلسلة، كلها هتكون جمل إيش قصيرة، زي البنتع، صح ولا لا؟ بده نتع طبعاً. في علماء حاولوا قبل سنوات معينة يعملوا علم يختص بهذا الشيء، التفسير الطبي للأدب اسمه علم، نحن ندرس لك الحالة الصحية للإنسان بأي مرض مصيب فأي كذا كذا، علم وشيء جميل والله، هذه مناهج دقيقة وممتازة، حيدخلوا عن نقد الأدب الآن. العقار نفس الشيء، كان مصاب بالكذا وهذا أثر أيضا، نفس كما طرعبوته مصيب بالعقاد الله يرحمه في آخر حياته، وأثر على كتاباته، والعقاد كان واعيا به، يعني واعي، وأثر على جملي وعلى استرسالي، قال مش كما كنت شابا، فبأثر، لأن البشر ضعيف مسكين عرضة لكل هذه الأشياء، لكن لما تيجي تقرأ كتابا أنت وتلاحظ إيه فيه إنه فعلا من أوله من وسطه من آخره شيء غريب يا أخي، قمة البلاغة، قمة الفصاحة، قمة الهيمنة، في هيمنة، في روح غريبة موجودة فيه لا تجدها في أي كلام، طبعا صح، سر إلهي، سر إيه إلهي، ولذلك انتبهوا بعض المستشرقين مثل جولد سيهر اليهودي المجري حاولوا أن يضربوا هذا البرهان، للأسف وتابعهم بعض الممرورين العرب مثل طه حسن الله يرحمه ويغفر له وأكدوا الشيء هذا. شو هو؟ لما تكلموا عن إيش؟ عن أسلوب مكي وأسلوب مدني. طيب صحيح، حتى علماء القرآن تكلموا عن إيه؟ مواصفات القرآن المكي، مواصفات القرآن إيه المدني، باعتبار إيش؟ المضمون. المضمون حتى مختلف إلى حد ما، غادي مضمون عقائد والآخرة والتذكير وأسس الأخلاق ومكان الأخلاق. القرآن المدني أكثر إيش؟ تشريعات وقانون دولي وسياسة وحرب وسلام ومعاهدات وعقود فعلاً، وأحوال شخصية وكذا، مضبوط ما في مشكلة. لكن ما لهش علاقة إيش حتى بالستاين نفسه. لا قالك، لا قالك القرآن المكي نفسه متأثر بالبيئة، هذه بالبيئة. شو البيئة؟ البيئة المكية بيئة إيه؟ جبلية صخرية صح، مش بيئة زراعية، الناس فيها إيش؟ شداد غلاظ. فقالك القرآن المكي فيها الشدة هذه والغلظة والتحجر والتصحر والجفاف. القرآن المدني لأنه بيئة مدنية زراعية في العكس، سهل لين مش عارف إيه. هذا الكلام ليس إيه صحيحا على علته، ليس صحيحا على علته. وممكن هذول بيئة مستشرقين، هذا قول سيهر حاقد جدا للزمان. المهم لكن ممكن هؤلاء لو كانوا منصفين أو أرادوا أن يكونوا منصفين أن يدرسوا هذه المسألة بلحاظ آخر من زاوية نظر أخرى. إيش هي؟ إيش هي؟ وما يقولوش إنه هذا التاريخ محمد، لأن محمد ابن البيئة وتأثر بالبيئة زي ما هو ابن يومه، إنه ابن البيئة. طبعا نصر أبو زيد جماعته بيحبوا جدا الأفكار زي هذه، بقالوا ما توش ثقافة البيئة فرحانين هم. أحسنت. المخاطب، أنت لما تخاطب إنسان متحجر وضيق الثقافة وضيق الأفقاء وما لهوش علاقة حتى بالأقوام الأخرى بالثقافات الأخرى، على الأقل أهل المدينة كانوا عندهم علاقة إيه باليهود، حول المدينة عايشين يهود وتعاطوا معهم وفي أحلاف أوس وخزرج صح ولا؟ وعندهم معرفة عن أهل الكتاب وعن كذا، وبعض أولادهم إيش أصبحوا يهود ونصارى كمان، إذا في لهم دراية بالنصرانية لحد ما بيهودية أكثر، وأهل زراعة فعلاً وأهل إيه؟ زراعة مش أهل الرعي، ومش أهل الجبال، تختلف البيئة طبيعته تختلف. هنا الإعجاز عاد إنك تخاطب هذا بخطاب يختلف عن هذا، ولا مش صحيح؟ أنا الآن هنا بخاطب إخواني قاعد ناس زيي، أنا زيهم، أنا منهم هم مني، بخاطبهم بطريقة معينة. لا يمكن أنا إيه ألقي محاضرة مثلاً تكون أكاديمية على مستوى تخصصي في ناس دارسين مثلا متخصصين في هذا الحقل بهذه الطريقة اللي بحدثكم فيها، ولا مش صحيح؟ تتجاوز كل الشروط إيه الأكاديمية، ممنوع، ولا مش صحيح؟ فهنا الشطارة عاد إنك تحاول إيش تغير موقع إيه النظر بتغيير إيش موضوع الخطاب صحيح اللي هو المخاطب نفسه. هذا الإعجاز، وهذا رب العالمين بيقدر عليه، ولا مش صحيح؟ بس البشر صعب يقدر عليه، البشر صعب، بضل في الأخير يراهن إيه ثقافته وراهن أسلوبه وراهن إيه قدرته ومرونته قديش هو مرن، صعب جدا. زي الشاعر على الخليفة قال له أنت إيه كالثور إيه في قراع الخطوبي، هو إيه جاي من البلد قال له يخرب بيتك ثوري إيش بخيس إيش، هو قال جبوها حطوا هنا لبسوا طعموا طعموا الحلويات وشو الجواري، سنة بعد سنة أجى شهر شعر من أقرب ما يكون اختلف. إذا حاول يعني هذا البشر حسب مرورته. فالمهم معي في الموضوع هذا، نعود إلى ما كنا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن فأوله أو رم، عفوا فأوله أو فوض ورم تنزيه. باختصار بدنا نختصر الموضوع. في لدينا مذهبان، مذهب التأويل ومذهب التفويض. مذهب التأويل أيها الإخوة هو مذهب الخلف، ومذهب التفويض هو مذهب السلف. حتسألون الآن إيش سلف؟ يعني دولي خلف زي مين يعني؟ البقلاني الأشعري الغزالي هذو خلف؟ هم سلف صاروا بالنسبة لنا؟ لا، هذه مصطلحات على فكرة، مصطلحات زمنية، مصطلحات زمنية معاييرها زمنية. الشائع عند علماء الطبقات وعند علماء العقيدة والمتكلمين الفقهاء أن كلمة السلف تختص بأهل القرون الثلاثة الأولى، ومش يقوم بمعنى الأجيال. انتبهوا الآن صار بالنسبة لنا مش الأجيال يعني معناها إيه الصحابة التابعون تابعون تابعين، لا لا، وإنما إيه القرون يعني المئة. أهل إيش؟ المئة الأولى والثانية والثالثة، لعند القرن الثالث هذا كله يعتبر كان إيش السلف. ولعند القرن الثالث بدخل فيها مين؟ طبعا في الأول داخل الصحابة والتابعون التابعين، وبعد ذلك إيه الأئمة المجتهدون وأتباعهم الأوائل، وأتباعهم إيه الأوائل وعلماء الحديث الكبار كلهم داخلون إيش في السلف كمان، ولا صحيح؟ يعني البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو داود الترمذي ابن ماجه كل هذول ضمن القرون إيش الثلاثة الأولى، ولا واحد فيهم تعدى القرن الثالث الهجري كله. والأئمة الأربعة والخمسة الستة السبعة كلهم أيضا إيش في القرون هي الثلاثة الأولى. هؤلاء اسمهم السلف أو الأسلاف. من تلاهم يعتبرون ايش؟ الاخلاف او الخلف. مذهب السلف مذهب الخلف. فكان الغالب على اهل القرون الثلاثه الاولى هو مذهب ماذا؟ التفويض. مش معناها ما فيش تاويل، لا في تاويل، وبعض الناس اوله، لكن التاويل هو النادر المنزور اليسير. والتفويض هو ايش؟ الغالب الكثير، الغالب الكثير، والنادر لا حكم له، النادر لا ايه. والا انتبهوا، يعني التاويل في الاخير كمبدا لا تستطيع ان تجرمه كما يفعل بعض اخواننا المسلمين المعاصرين للاسف الشديد بنوع من التعصب والحميه لمذهبهم. بيعتبروا مؤول هذا نصف كافر اللي بيقول شو هذا، او نصف مشرك، او نصف مبتدع، او نصف ملحد في الاسماء والصفات. يا اخي ما يجوز، لان هذا التاويل ثابت عن ايه؟ عن الاسلاف انفسهم، عن الاسلاف ايه؟ انفسهم. يعني الامام احمد هو الذي اول قوله تبارك وتعالى وجاء ربك، قال جاء ثوابه. الامام احمد جاء ربه يعني جاء ثوابه، هي اول الامام احمد. وهو الذي اول ايش؟ اني لا اجد نفس ربكم من قبل اليمن، والحجر الاسود يمين الله في ارضه، اول الامام احمد كما حكى عنه ايش؟ غير واحد. طيب الامام ابو جعفر ابن جرير الطبري ومن اعلم الناس بالتفسير ومذاهب الناس ايضا، مؤرخ فقيه مفسر رحمه الله عليه، وهو حجه في الثلاثه في العلوم، هو الذي نقل في تفسير قوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بايد من سوره الذاريات، هو الذي نقل إيه؟ التأويل بنيناها بأيد أي بقوة، بنيناها بقوة. تأويل مش تأويل، ما قالوش بأيدي بأيدي يعني، لا، وإنما قالوا إيش؟ بقوة. فأول يزد القوة. نقل هذا التأويل أبو جعفر ابن جرير الطبري عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، وعن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله عليهم أجمعين، وعن سفيان الثوري، وعن منصور، عن هؤلاء الأربعة الأجلاء نقل التأويل. ابن عباس هو الذي أول قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، قال يكشف عن شدة، كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، هذه الحرب معناها عند سقان ليجز لا، وإنما إيش؟ عن شدة. ابن عباس هكذا فسر الآية يوم يكشف عن ساق، أي يوم يكشف إيه؟ عن شدة. ومش هيك بس، بدي أعطيكم شغلة معلومة يمكن جايب سمعتوها وخريبة هي. اللي علمنا التأويل، أول من علمنا التأويل تعرف مين هو؟ رب العالمين، الله علمنا التأويل وفهمنا الزمن الأول. وإذا شيء يتناقض مع المحكمات ومع القطعيات ويتشاكس مع تنزيه الله بدك تأوله. في الحديث الصحيح الثابت في مسلم عن أبي هريرة يقول رب العزة تبارك وتعالى لعبده قبل يوم القيامة عبدي، يقول له إيش؟ مرضت فلم تعودني. مرضت؟ الله يمرض؟ فيسأل سؤالا تعجبيا فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ معناها يعني كيف تمرض فأعودك، هاي معناها ما بتمرض ولا تعاد، شو الكلام هذا؟ وأنت رب العالمين، فالله ما قالوش عبد كافر ملعون اخسأ في جهنم، لا، العبد هنا إيش؟ مسلكه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، أنه لم يرضى إيش؟ بأخذ الظاهر على حروفه، أنه خلص الله قال مرض مرض، استغفر العظيم، الله قال بدنا نعود نعود ونرجع نزور، استغفر، شو الكلام هذا يعني؟ فهمتوا علي أنتم؟ كلامي في الأول مرة تسمعوه، هي نص صحيح مسلم. فيقول ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض؟ معناها لما يقول مرض ايش قصده يعني؟ مرض عبد من عباد الصالحين الطيبين المسلمين، هاي معناها. إذا فيها مجاز الحلف، فكلمة مرض عبدي ساوت مرضت، نعم مجاز يعني. هذه ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وهذه كمان بدها تحتاج ايش؟ إلى تأويل، لأن كل العلماء تقريبا أولوا قوله تبارك وتعالى وهو معكم، الله معك، الله عندك، نفس الشيء معك أو عندك، بتتناولها، مستحيل يكون عندك بذاته أو يكون معك بذاته، المعية بالذات مستحيل. أحد أئمة الشناقطة في القرن العشرين رحمة الله عليه عنده كتاب كبير حوالي 300 صفحة أكثر حتى، اسمه استحالة المعية بالذات، كله يناقش هذه المسألة بس فقط، أنه المعية بالذات مستحيلة، طبعا مستحيلة، وهي من قطعيات الدين استحالتها، كتاب كبير اسمه استحالة المعية بالذات. إذا مستحيل أن يكون معك بذاته أو عندك بذاته، كيف أولوها؟ وهو معكم بعلمه، يعني بسمعه، ببصره، بإدراكه، انقلابه، بعلمه، هذا هو، مش بذاته، استغفر الله العظيم، شو معكم بذاته؟ حاشا لله. هذا ما رواه مثلا الذهبي عن سفيان الثوري، قال سؤال سفيان الإمام الخامسة، سؤال سفيان عن قوله وهو معكم، قال بعلمه. طيب ليش أولته هنا وهم يرتضون؟ الأخوة هذول بسموا حالهم السلفيين يرفضون هذا التأويل يقول بعلمي مستحيل بذاته. طبعا أولته في غير ليش بالجرمه الذي يؤول وربنا هو الذي علمنا التأويل، الله عز وجل أعطانا طريقة التأويل هذه. ونفس الشيء برضو استطعمتك فلم تطعمني، نفس الشيء كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ والقرآن ايش بيقول؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله بيقول هيك. وما يجيش واحد مجذوب برضو يقول لي ما هذا شوف هذولا يقول لك مسلم وغير مسلم كله كذب على الرسول. هذا يا أخي كذب هذا. ليش يقول الله قال وما أريد أن يطعمون وهم بيقول استطعمتك؟ يا أخي اسكت، هذا حديث صحيح، افهم الدين والعقيدة يا أخي، حتكذب القرآن بعد بكرة أنت. نفس الشيء كما في آيات مشكلة في أحاديث متشابهة نفس الشيء، والمنهج واحد بنعامل أحاديث متشابهة كما نعامل آيات متشابهة. تجري بأعيننا بنيناها بأيد يد الله فوق أيديهم يخافون ربهم من فوقهم وجاء ربك وهذه بدك تأول. نفس الشيء تكذب الحديث عشان تكذب اللي خلوه يعني، وبعدين القرآن يسوي في كما تكذبه. لا لازم الله يحب الإنصاف عز وجل ويكون لنا منهج واحد، هذه المشكلة. طيب كيف؟ فالعبد يسأل سؤالا تعجبيا كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقولوا أما علمت أن عبدي يقول أنا قد استطعمك ومعطوش طبعا اللي أعطيني معطوش أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ثواب ذلك عندي. وهكذا في استسقيتك فلم تسقيني. إذا شوف هذا الحديث اللطيف العجيب صحيح مسلم، هو هذا رب العالمين بعلمنا كيف نقول. على فكرة من مواضع التأويل تقريبا السلف الخلف تكلموا فيها وأكثرهم قال بتأويلها نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء. ولا واحد يقول لي في اللغة العربية كلمة نسي بمعنى ترك، ما فيش، هذا مش صحيح، كذب، فكذب على العربية، غلط كما يقولون، غلط على العربية، ما فيش. كلمة نسي معروفة النسيان هو الذهول والغفلة، فما تقول ليش بعدين النسيان يطلق بزاء معنيين، بمعنى الذهول والغفلة وبمعنى التغفل، كذب. هذا تفسير بمجاز صح ولا لا؟ لا الحقيقة معروفة، والقرآن ومعروف لفظ النسيان. طيب كيف فسرها الأسلاف الصحابة والتابعون؟ ابن عباس فسرها برضو، قال نسوا الله فنسيهم، قال فاليوم ننساكم، قال يقول نترككم في العذاب. فسر النسيان بماذا؟ بالترك، وهو تفسير حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. من باب هذا إطلاق ماذا وإرادة ماذا؟ إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. هذا هو زي ما قلنا إن الله لا يستحيي، إطلاق الملزوم وأراد اللازم. الملزوم هو الحياة أو الاستحياء، ولازمه الترك، إن الله لا يترك أن يضرب مثلا البعوضة. ونفس الشيء فاليوم ننساكم، نسوا الله فنسيهم، ما معنى إن الله نسيهم؟ ضيع ذكرهم يعني غفل عنهم. أعوذ بالله، وما كان ربك نسيا. الله يقول وما كان ربك نسيا، واحد يقول لي تناقض آخر فرحان فيها طير فيها هو. تناقض آخر القرآن الكريم، يقول لا يا حبيبي، الله عز وجل أراد أن يختبر أمثالك. هذول العلمانيين والكفر والملاحد المساكين بفرح سبحان الله يا أخي، كأنه يقول لك أنا مسلم أخي، مسلم يا أخي، أنت في عندك ثأر مع القرآن الكريم، عندك حقد، وبفرح كأنما لقي لقي هو لما يلاقي تناقض هذا بطير فيه هو. فرحان ليش أنت يا رجل؟ والمسلم العادي بيغتم، المسلم العادي بيحب ربه وبيحب قرانه، بس عنده غم، يا رب كيف هيك هذا؟ ما بفهمهاش. زي ما الاسود قال ابن عباس، قال له يا ابا العباس اني اجد اشياء في كتاب الله تختلف علي. قال له هات هات يا اسود اورجيك انا كيف. ذكرها مره في درس وبدا يكر عليه بالجواب ابن عباس ما شاء الله عليه. قال له هات بتشوف اجابه ناخذ انت، بس ما تخافش هات قول لي. وجاوبه اللهم علمه ايه؟ قال ايه؟ فقهه في الدين وعلمه التاويل. ايوه هنقول ما هو التاويل يعني. هذا هو التأويل. لكن ربنا انتبه، رب العالمين أنزل هذا الكلام اللي في ظاهره هيك متناقض ومتشاكس، هو اللي قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، بعدين بين مواقف الخلق من هذه القضية. لا إله إلا هو سبحانه إيمان هذا كلامه. وإيش قال؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، المنافقون قال، الكذابون، الشكاكون، الجاحدون، اللي عندهم كما قلنا ثأر مع الله ومع كتابه، عندهم خطة معينة بيخططوها دائما. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما بك عشان يتعلموا عشان يتعظوا عشان يكون ناجح حياة الأخوان، لا بك بتشوف في كان تناقضات قال عشان يتبعون الأخوان. هذا كلام غير صحيح، ولا أنا مسلم برضو وبدك تثبت أنه غير صحيح وأنت مسلم تضحك على مين؟ نفاق كده بوجهين. قال فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ليش بيعملوا هيك؟ قال ابتغاء الفتنة بدوث المسلمين يفتنونا. شو بقى هذا كتابك متناقض، هذا من كلام محمد، مع أن الله بقول مش متناقض، الله بقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. الله قال مش مختلف، هو متصادق، قال متشابها متشابها، صواب يعني يصادق بعضه بعضا ويشابه بعضه بعضا، كمان تفسيرها ويصادق بعضه على بعض ويصدق بعضه بعضا، قال كمان وصح أي يعني متشابه كمان معنى آخر. قال أفلا يتدبرون القرآن، الله قال الدبر يعني ما تخذهاش بسرعة، ما تكونش من أصحاب البدائع، معروف أصحاب البدائع ما عندهمش ولا رأي. شو أصحاب البدائع؟ في أي مسألة يقطع إيش ببادئ الرأي بس، أول ما يضرب ويتكلم لا انتبه دبر تعمق ادرس المسألة أحف بها من جميع جوانبها على خطة من الباحثين المتمرسين وعاد شو بعدين. حدثتكم مرة نايم عن القصة إبراهيم خير رحمة الله عليه، هذا بعد أسلم، كان اسمه مش عارف فيليبس مش عارف إيه، مصري مشهور جدا، هذا ذهب الاستربون يعمل دكتوراه في اللاهوت في الثيولوجي، وكان راعي كنيسة كبيرة هو أرثوذكسية، وبعدين لما راعي غادي متفق مع المشرف كذا انه يعمل دكتوراه ايش في تناقضات القران، وقال انا كنت مقتنع تماما ممتلئ يعني حتى مجاشي بان القران فيه تناقضات، وكان فرحان بهالرساله هذه عشان يثبت للمسلمين كتاب كله متناقض وانتم مغشوشين فيه. وظل يعمل عليها كم سنه؟ 5 سنوات معنا قرا التفاسير وجاب وما خلاش ما شاء الله باحث نزيه. وبعد 5 سنوات ايش صار؟ اسلم. ومن باب المتناقضات، هالمتناقضات اللي بتظهر المتناقضات هذه كأنه ربنا عز وجل عملها فتنة، بتعرف كيف فتنة؟ كل فتنة فيها خير وفيها شر، صح؟ النبي قال لا تفهموا الفتن فإنها حصاد إيش المنافقين، صح؟ وتطهير المؤمنين. الفتنة بتقول إيش الفتنة يعني شيء؟ الفتنة بتكون للمنافق والعياذ بالله، والمسلم بتكون ممتازة. لماذا طيب؟ وهم لا يفتنون، الله قال ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما معنى فلا يعلمن هنا كما قال المفسرون؟ لا يظهرن علمه، بده الله يثبت ويقولك انا هذا عارف مؤمن صادق، بدي انا اجوهره، بدي ابرز جوهره، سوف اجوهره على مرأى الناس ومسمعهم انه مؤمن صادق من اوليائي، وهذا البعيد منافق، وسوف افضحه واهتك ستائره ايضا على مسمع ومرأى الخلائق. هذه الفتنه، هذا الفتنه، لذلك ما نكرهها، ما بنتمناها بس لما تيجي نسأل الله ايش ان نثبت فيها. فبتجي الفتنة سبحان الله يتميز الناس فريقان، مؤمن إيه صادق ومنافق كاذب، بتعفى فيها من أول وهلة، من أول خطوة في الفتنة برتكس فيها كما قال تعالى يرتكس، كلما يردوا الفتنة إيش أركسوا فيها، يرتكس مباشرة والعياذ بالله من النفاق وأهلها، اللهم نجينا منه يا رب العالمين. المهم فهذه الفتنة، فالله جعل هذه النصوص فتنة سبحان الله العظيم، وفي نفس الوقت جعلها ماذا؟ جعلها ماذا؟ جعلها مهمازا ومحفازا للتفكير والتدبر. قال أفلا يتدبرون، واحد زي هذا فيليبس هذا المصري بدأ يتدبر فعلا، غير فعلا، وفي تناقضات يعني يقول لك بقعش فيها حتى إنسان مغفل، فكيف رب العالمين وقع فيها؟ أنا مش تناقضات بس بدك تتدبر شوية، تدبر فبدأ يتدبر هذه التناقضات، وإذا بها سبحان الله بالنسبة له كانت هي برهان صدقية القرآن وأحكامه وإعجازه، وانقلبت الرسالة إيش صارت إلى رسالة إيه تصديق القرآن الكريم. قال وعلمت أنه من علمه بذلك منعوا عني كل شيء، لذلك أخفى خبر إسلامي إلى فترة إيه متأخر هو. وبعدين لما علم نفس الشيء طبعا لم تناقش الدكتوراه وفرقوا عن زوجته وأبنائه وصار لهم إحنا كبير جدا جدا مسكين، لكن بفضل الله في الأخير خاتمته كانت صالحة، أعلن إسلامه على يد الشيخ الأزهر كان على محمود كذا ورجعت زوجته وأسلمت وأبنائه وأسلموا بحمد الله تبارك وتعالى، وما شاء الله مئات القصص ورجال دين نصارى في مصر والسودان أسلموا على يديه. في وقعة واحدة في جنوب السودان مرة حكاها بالتفصيل في مجلة المجتمع الكويتية، في وقعة واحدة بضع ساعات من ظهر العصر أسلم 55 من القصص على دين دخلوا الإسلام، نعم لأنه متمرس بالقرآن، هذا علامة كبيرة، لما تقرأ كتب في علم الأديان ومقاتل الأديان علامة، علامة حقيقية، رجل ما إنسان عادي هو مش بس مسيحي عادي، علامة كبير جدا، بيعرف لغات قديمة وشيء شيء غير عادي ما شاء الله رحمة الله عليه، توفى 5 سنوات إبراهيم خليل أحمد اسمه رحمة الله عليه. فهذا هو، فالله قال تدبر، ما تأخذ إيه في بدائه الرأي ويقول لي كذا تستعجز العصفور نقدر تنقير بالعلم، لا تعمق تعمق. طيب نعود إلى ما كنا فيه، فاللهم صل على سيدنا محمد. إذا نسوا الله فنسيهم، كيف أولها السلف الصالحون؟ بالترك، قالوا يتركهم الله، تركهم في العذاب، سيتركهم في العذاب، هذا معنى النسيان، لأنه في قطع إيش بقول وما كان ربك نسيا، مستحيلة الله بقول مش ممكن أنا أنسى، وين كيف ينسى عز وجل؟ وعندنا كتاب حفيظ، قد علمنا ما تنقص الأرض منه، ما عندنا كتاب حفيظ. أنت تقول بنسى؟ ما مستحيل، معناه بدك تأول النسيان هذا. من اللي بنسى؟ أنا وأنت البشر، صح؟ وأول الناس هو أول الناس آدم عليه السلام، إحنا بننسى وأبونا بننسى أول واحد، ونسي فنسي ولم نجد له عزما، لكن رب العالمين ما ننسى. إذا كلمة إيش؟ نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساهم أو ننساكم، هذا إيش؟ أوهم التشبيه ولا مدوهم؟ أوهم التشبيه. إنه بنسى زينة، لا، معناها لازم إيه؟ ينفوضها ينأولها. أولوها الصحابة أنفسهم، أولوها الخلف، التابعون، تابعون التابعين، أما تبدي أول قالوا الترك، في ترك. إذا أول واضح، نعم، أو ننسها، نعم، وفي قراءة ننساها، نعم. ألا هذا موضوع ثاني الآن، انتبه. الله لا يقول إنه ينسى، ننسيها الناس، انتبه. أنتم تنسوها، هو بك أي، بس هو بنساش. ما لها، ما لها علاقة، موضوع آخر. نتحدث هو نفسه ينسى، لا ينسى، لكن ينسينها. لذلك أصلا المشروع لا تقول إيه اللهم إيش وذكرنا منه إيه ما نسينا، غلط. يقولها بعض الناس نسينا الله، ممكن إيش ولا إيش ينسيك أي آية. والنبي كان ينسى أحيانا آيات وردوه في الصلاة، ينسى، ما تقولش نسيت، وإنما ينسيت أو نسيت. على كل حال، طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. فالآن نأتي للتأويل. أول شيء، ما هو التأويل؟ اللي هو مذهب الخلف، مذهب الخلف. ما هو التأويل؟ باختصار، التأويل هو صرف الظاهر عن معناه. وعرفنا اليوم إيه الظاهر، الظاهر بالمعنى الأصولي، انتبهوا، الظاهر بالمعنى الأصولي، اللفظ الذي يقبل معنى وهو راجح فيه. يعني هذا اللفظ يدل على هذا المعنى 70-80-90%، صح؟ طيب هذا ظاهر، صح، مش نص هو، لكن لو كان نص لا يقبل التأويل، انتهى خلاص، فيش كلام فيه، بس هو مش نص، هو إيش؟ ظاهر. طب دلالة النص والظاهر، يعني الدلالة الراجحة ولا الدلالة المرجوحة؟ لا، الراجحة. لذلك تسميان إيش؟ بالمحكم، صح؟ النص مع الظاهر اسمهم إيش؟ المحكم، تخليه بالمحكم، بالإحكام. طيب هذا محكم على الظاهر 70-80-90%، فقال لك لا، إحنا بدنا نصرف الإيه؟ اللفظ عن ظاهر معناه، يعني هو إيه؟ تصرف في الظاهر، لفظ الظاهر، مع أنه راجع فيه، غريب، لماذا سنصرفه؟ لدليل اقتضى ذلك. طبعا هذا منطقي جدا، إذ لا يمكن ولا يسوغ أن تصرف إيش؟ الظاهر عن معناه الذي هو راجع فيه من غير دليل. تخلينا المرجوح ليش يا أخي؟ صح؟ تخلينا المرجوح سيبه عن الراجع، مش منطقي، لازم دليل. الآن خطوة ثانية، وهذا الدليل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون عقليا، إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون عقليا. لا، إحنا لا نؤول بالدليل اللفظي. لماذا؟ لأن هذا الدليل اللفظي لكي يصح به التأويل، يعني صرف الظاهر عن معناه الذي هو راجع فيه، صور، إلى معنى آخر بيكون مرجوح هو بحسب الدليل. ما ينفعش يكون دليل لفظي، لأن هذا الدليل اللفظي يقتضي أولا صحة النقل. الألفاظ بها إيش؟ صحة النقل، إنه ثبت عن العرب أو لم يثبت، صحة إيش؟ النقل. اثنين، وعدم الاشتراك، ما يكونش لفظ إيه مشترك زي ما قلنا في الاشتراك. ثلاثة، وعدم إيه المعارض، ما يكونش معارض، إيش معارض؟ العقلي. وهذا كله مضمون، إنه صحة النقل الله أعلم، صحيح غير صحيح ما بنعرف، في معارض عقلي مش معارض هنشوف، في اشتراك فيش اشتراك ممكن مش واضح لنا، فأشياء لسه مضمونة غير قطعية، والموقوف على مضمون إيش بكون؟ مضمون، صح؟ إذا لا يجوز، لا يجوز. إذن بماذا إيش سنصرف الظاهر؟ بماذا؟ بالدليل العقلي. الدليل العقلي هو أشبه بالقطعي، والذي يقول يجب أن نحمي حمى إيش التوحيد والتنزيه الإلهي، لابد أن ينزه الله تبارك وتعالى، صحيح، ولابد أن نحاكم إيش كل نص مشتبه وملتبس إلى ماذا؟ القطعيات والمحكمات. العقل بقول هيك، صحيح. إذن هنا الدليل إيش بتكون؟ إيش دليلا عقليا، دليلا عقليا. زي مثلا في الجهاد، مثلا يخافون ربهم من فوقهم، أهل السنة في عموم يقول لك لا، من فوقهم، هنا الفوقية فوقية مكان أو مكانة؟ مكانة، ما تقول إيش مكان، معنى تحط أنت، يعني أنا حيزت الله في جهة معينة، استغفر الله العظيم، حيزته في جهة معينة، يعني جعلته إيش محصورا في جهة معينة وجهات أخرى خالية من، إذا جعلته جسما، صح؟ هذه مشكلة. لا تقول طيب هو مش في جهة وجهات، هو في كل مكان، استغفر الله، زي بعض الصوفيين الجهلة يقول لك في كل مكان بذاته، يقول أنت جاهل برضه، لأنه برضه هذا جسم تكون استوعب الوجود في كل مكان. هتقول لي طب لا هو في كل مكان، والقول الثاني إيش هو؟ يقول لك ليس كمثلي شيء، سلم تسلم، ليس كمثلي شيء، لأنه بجسم هو. اللي لازم يكون يا إما في مكان أو في أكثر من مكان يعني يعني في كل مكان بده يكون جسم صح؟ بس اللي مش جسم أصلاً إيش هو؟ الله أعلم، مش أنا فوق العقل أصلاً صح؟ ليس كمثلي شيء، بترتاح محكم، ليس كمثلي شيء، لا إله إلا هو يا أخي، هو خالق كل هذا، تشوف أنت مخلوق وتفكيرك كله في نظام المخلوقات بتقيس عليها أنت، شيء أكبر من ذلك هو لا إله إلا هو. طيب إذن هذا بالنسبة إيه للتأويل. الآن أيها الإخوة، الخوض في تعيين هذا التأويل مشكلة، لأن واحد بقول لك إيه اللفظة بمعنى، واحد بقولها بمعنى ثاني، واحد بحدد المراد بمعنى ثالث، رابع، خامس، سادس، بصير اختلاف وتضارب إيش في التأويلات، فهذا يحدث للناس إيش أيضا اختلاطا وحيرة وترددا، ويعني أشبه بفتنة، أشبه بفتنة. لذلك بعض العلماء، وهذا رأي متوسط، كالعلامة أبي الفتح ابن دقيق العيد القشيري رحمة الله عليه، ابن دقيق العيد كان يقول إذا كان التأويل قريبا معروفا ومطروقا في لغة العرب فلا بأس به، أما إذا كان غير ذلك بعيدا فلا خلاص. إذا نكتفي بماذا؟ نكتفي بالتأويل الإجمالي، تمام، في تأويل إجمالي. يعني كيف تأويل إجمالي؟ مثلا نأخذ أي آية مثلا، يعني مثلا نقول إيه الرحمن على عرش استوى، نقول مستحيل أنه استوى بالمعنى الذي نعرفه وندركه نحن للاستواء. الاستواء بمعنى إيش؟ الاستقرار والجلوس والاعتدال، استوى الكفتاء الميزان، استوى ظالم العشيرة ومظلومه أمام إيش القاضي والحكم، استوت الشمس في كبد السماء، استوى على إيش كرسيه، استوى على ظهر أو متن دابته لتستوى على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم، مش هذا معناها؟ واستوت على الجودي، رست الرسول صح؟ والاستقرار، مستحيل أن أي معنى من هذه المعاني إيش في حق الله تبارك وتعالى، شو تقول جلس استقر اعتدل مستقبل العظيم الكلام هذا. فنفهم نحن أن هذه المعاني المعروفة لنا غير مرادة، ما المراد؟ بنقول الله أعلم، عشان أيوه عشان نحافظ على التنزيه، عشان نحافظ على التنزيه بنقول الظاهر غير مراد، أنه استوى بالمعنى الذي نفهمه للاستواء لا، بس ما بنقولش هو لم يستوي، كذبنا الله صح؟ هو قال استوى. لذلك بعض الناس تكلم كلاما إجماليا، إيش قالوا؟ قالوا فعل فعلا في العرش سماه الاستواء، نؤمن به بالمعنى الذي أراده هو ولا ندريه نحن. جميل، كلام جميل. الإمام مالك رحمة الله عليه مشهور جدا جدا خص عنه، جاءه رجل من بلاد بعيدة واستأذن عليه، قال له يا أبا عبد الله أسألك عن هذه الآية، الآية هذا عمل له يعني مسكين حيرة وبالبال في مخه في عقله، قال له إيش؟ قال له هذه الرحمن على العرش استوى، في ست مواضع من كتاب الله الاستواء مذكور. فعلته الرحضاء الإمام مالك، أطرخ برأسه وعرق واهتز، عرق الرحضاء هي العرق الشديد، هذا سؤال مخيف، تتكلم في أشياء مخيفة، مش أي كلام، مش لعب هذا، ما بدها في بعض الناس بلعبوا فيه الآن الكلام هذا، بلعبوا فيه عشان يكفر بعضهم بعضا، طرح كتب في التكفير وكذا، ما صحيح. ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ في العربية معلوم زي ما أشياء قبل شوية، أنا تقول استوى إيش هي في العربية، معنى استوى كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. وبرضه نفس الشيء، الاستواء لها ستة معاني في العربية، أوردها العلامة التخير الحسن الكتابي دفع شبه أهل التشبيه، دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل أحمد، دفع شبه التشبيه ابن الجوزي بعكوف أهل التنزيل، كتاب ممتاز أيضا في هذه المسائل. فالتخير حسن أحمد الشافعية رحمة الله عليه في القرن العاشر الهجري، لا التاسع عفوا، التاسع الهجري، صاحب كفاية الأخيار. المهم فقال له إيه الاستواء معلوم، فذكر الحصني ستة معاني بالاستقرار بلغة العرب بالاستواء، ولا واحد فيها إيه شريخ بالله تبارك وتعالى إن نفس الاستواء به. قالوا الاستواء معلوم يعني إيه في العربية، معلوم عارفين إيش الاستواء، والكيف مجهول وفي رواية غير معقول، قالوا غير إيه معقول، والإيمان به واجب. ما تقول ليش لا ما استواش، كذبت الله، هو يقول لك استوى مش فاهم، هذا موضوع ثاني. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه، فأخرجوا الرجل. نعم الله قال فأما الذين في قلوبهم زيغ المبتدعة والعياذ بالله فيتبعون إيش ما تشابه منه. شوف يتبعون يعني دينهم وديدنهم وحمياهم وهجيراهم، شغلهم يعني الشاغل هو إيش الآيات المتناقضة، الآيات المتشابهة، الآيات فيها مشاكل. سبحان الله، هذا اللي أخذته بالعلم أنت بس، وبتلاقيه فقه الصلاة ما بعرفش كيف يصلي زي الناس، ولا حتى يتوضا، ولو سألته انه اخذ وضوء كلها مش هيعرفها كلها، يعرف اثنين ثلاثة. هذه مصيبة هذه، وبتبحث المسائل هذه ايش في مرض في القلب يكون هنا. قال فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب، في آل عمران. الآن طبعا هذه الآية فيها قراءات، في ناس قالوا إيش الوقف لازم على إيه؟ لفظة الجلالة، على لفظ الجلالة الله، وما يعلم تأويله إلا الله، انتهى. فهذا قطع إيش أملنا وأوجب إياسنا من ماذا؟ من الوصول إلى إيش؟ إلى حقيقة معنى تأويلي، يعني مش هنعرف. واستأنف فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. ما معنى كل من عند ربنا؟ المتشابه من عند الله كما المحكم، أنت آمنت بالمحكم وعملكش مشكلة، والمتشابه من عنده أيضا، هذا كلامه أيضا، تؤمن ببعض وتكفر ببعض كمان إسرائيل تكون كافر وعوذ بالله، لا كل من عند ربنا. وفي علماء قال لك لا، يمكن وصل إيه لفظ الجلالة بماذا؟ ب والراسخون إيه في العلم، يعني بصير معناها إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، معنى أيضا يعلمونهم بس مش كل واحد، الراسخون في العلم. ولذلك قال المجد الفيروز أبادي أحد مشايخ ابن حجر في اللغة، وكان عالم عنده اجتهادات أيضا في أشياء أخرى، صاحب القاموس المحيط، عنده كتاب ماتع جدا جدا اسمه بصائر ذوي التمييز في لطائف في الكتاب العزيز، في سواء 6 مجلدات. فذكر في بصائره رحمة الله عليه المجد الفيروز أبادي أن التأويل على أضرب ثلاثة، أن التأويل على أضرب ثلاثة، يعني كيف يعني المشكل هذا نفسه أو المتشابه هذا له بده يكون إيش بالتالي ثلاثة أنواع، وبالمقابل بده يكون في إيش تأويل من ثلاثة إيش أنواع. قال نوع منه هذا المتشابه اللي يوجب تأويلا، نوع منه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا متشابه. مثل ماذا؟ مثل تحديد بعض إيه أوقات وأزمان بعض العلائم، زي مثلا متى هي تخرج الدابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، صوت النمل، متى الدابة تطلع الله أعلم، متى الساعة الله أعلم، متى يكون كذا كذا من العلامة داخل زمن بالضبط، متى في أي لحظة في أي ساعة في أي سنة الله أعلم، ولا واحد يعرف هذا صحيح. الساعة مثلا الله قال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إيه، وقال لا يجليها لوقتها نفس الآية إلا هو، صحيح ما في ولا رسول الله ولا واحد. فهذا أي متشابه ما تتكلمش فيه، مش حتقدر تعرف أبدا، الله يعلم. طيب هذا خلاص. وفي متشابه ناشئ التشابه فيه من غرابة الألفاظ واستغلاق الأحكام، بتعبير الفوز أبادي غرابة الألفاظ ومتشابه. نعم طبعا الله بعبر عن معنى بلفظ غريب جدا، حتى العرب يعني كانوا الأقحاح أكثرهم لا يعرفونه، يعني عمر معرفوش أو بكر معرفوش، غريب طبعا لما قرأ كل منهما في وقع على حاله وفكهة إيش وأبى، صحيح تروى عن عمر تروى عن أبي بكر بس داية عمر إيش قال وفاكهة وأبى، الفاكهة دريناها عارفين الفاكهة، والأب ما الأب ما الأب، قال هذا هو التكلف يا ابن الخطاب، وما عليك إيه ألا تعرف الأب، يعني وقفت الدنيا كلها عندها الكلمة هذه، مش عارفين يا معنى والله ما عارف شو حال من بول قدام الناس متواضع تلقائي تلقائي، شوف فيش حد خبر قال الأب الأب والله ما نعرف قال الأب، مش مشكلة يعني مش حنقصنا كثير إيه ما عرفهاش يلا نمشي عنها. أبو بكر مثلا قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن إيه إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم، ما بعرفش معناها بصراحة ما بعرف، لفظ غريبة شفت. فهذا هو إذن في اشتباه يأتي من غرابة إيش الألفاظ، لفظ غريب مش مطروق مش معروف مش مش مش مأنوس إلا أو من استغلاق الأحكام، تكون في أحكام دقيقة جدا جدا زي بعض أحكام المواريث، وسيدنا عمر معروف مات وقال يعني أنا في أبواب من الفقه ما قدرت أفهمها وما قدرت أصل إيش إلى قعرها، يعني من ضمنها أبواب في الربا ومن ضمنها إيش الكلالة هذه، ولو وجدت أن رسول الله بين لنا فيها بنين شاف يعني الكلالة هذه، أبو بكر يقول لا الكلالة بالنسبة لي واضحة، ما لا إيش يعني بعد الكلام تبعنا هذا لا ولد له ولا والد، قال هذا كلالة عنده إيش يكون أخوات كذا بس والد لا والد لا، قال لي أنا فهمت عمر، قال لا أنا فهمت أنا أعمق من هيك ومش قادر أفهم ومش مقتنع، استغلاق الحكم مش واضح فعلا دقيق جدا جدا، أبواب من الربا، عشان هيك الصحابة حتى اختلفوا، فبعضهم أجاز إيش ربا إيه الفضل وحرم النسيئة وقال لا ربا إيه إلا في النساء، لأنه في اشتباه في مسألة الفضل. على كل حال ما علينا، هذا القسم الثاني، هذا القسم إيه الثاني. ثالثا اشتباه أيها الإخوة ينشأ إيش من غير ذلكم، يعني بين ذلك وذلكم، بين الأول والثاني كما قال في الزبير، بين الأمرين، يعني أمر بين إيه؟ الأمرين. وهذا يختص الله بعلمه، يعني علم تأويله، من؟ بعض الراسخين في العلم، لا كل العلماء ولا كل الناس، بعض الراسخين، علماء محدودين. ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم شغلات معينة، هذا شيء أنا بعرفه، أنا من الراسخين. قال طبعا مدح النفس يعني باستحقاق، لأنه كان عارف حاله، وهي بركة إيش؟ دعوة رسول الله الثابتة في الصحيح. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. طبعا الله أعطاه التأويل، وهذا التأويل. ولذلك أيها الإخوة، بحسب هذا التقسيم الذي ذكره الفيروز أبادي رحمة الله عليه، واسمه الفيروز، ها ما تقولوش بعدين غلط عندنا، مش الفيروز أبادي زعما في المدارس، الفيروز غلط، اسمه الفيروز بكسر الفاء، المجد الفيروز أبادي رحمة الله عليه. هذا التقسيم يوضح لنا صحة القراءتين، قراءة الوصل وقراءة الوقف. لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله ميم، والراسخون في العلم يقولون هكذا، نقدر نوجهها الآن كما إيه قلنا قبيل قليل. كيف طيب؟ في قسم من الأضرب الثلاثة هذه لا يعلمه إلا الله، القسم الأول صح؟ خلاص، إذا فسرنا المتشابه بهذا القسم نقف. شو هذا؟ عجيبة القراءات، سبحان الله، كيف الله أنزل قراءات، شيء غريب جدا سبحان الله. طيب القراءة الثانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا أولنا المتشابه ماذا؟ أو حملنا المتشابه على ماذا؟ على القسمين إيه؟ الأخيرين، على الثاني وعلى الثالث، صح؟ طبعا الثاني يعلم الراسخون، الألفاظ غريبة، الراسخون ابن عباس بعرفها، ما عندوش مشكلة. ابن عباس زي ما قلت لكم مرة، هذا كان اسمه هذا الخارجي المشهور هذا، اللهم صل على سيدنا محمد، كان يقتل الولدان، يستجيل حتى قتل الأطفال المسلمين، خارجي مشهور جدا عنيد والعياذ بالله منه. المهم هذا جاء لابن عباس، أو بده يختبر علم ابن عباس، بده يشوف ابن عباس يعني هذا علامة فعلا، رجل يعني أوتي الفقه والتأويل، فيجيب له إيه كلمة من غريب القرآن الكريم، يعني عزون، يقول له العزون، إيش عزون؟ وإيش عضون؟ عضين، جعل القرآن عضين مثلا، إيش طبات؟ الكلمات الصعبة هذه، بعد بس يقول له معناها كذا كذا، من أين لك هذا؟ يعطيه أربع خمس ست سبع أبيات شعر، بالشعر، عمر كان يقول عليكم بالشعر فإنه ديوان العرب، طبعا، أصحوا ضيعوه، قال بتفسروا كتابكم بالشعر. فابن عباس محفوظاته ما شاء الله، يبدو مئات الآلاف من أبيات الشعر. وهكذا سأله عشرات المسائل، وابن عباس يجيب كل جواب بالأدلة النقلية، الشعر، حتى سلم الرجل، ما في شيء. هذه المناظرة الطويلة الممتعة الماتعة في زهاء بضعة عشرة صفحة، من أراد أن يقرأها كلها فليعود إلى الإتقان في القرآن الحافظ السيوطي، أتى بها عن آخرها كلها، كل هذه المناظرة. فهذا هو من الراسخين، لأنه كان يقول أنا الراسخين، قال إذا هذا المعنى أنا بعرفه، قال الألفاظ الغريبة كذا بعرف، أنا بعرف معانيها، قالوا عندي أدلة عليها. إذا النوع الثالث كمان بنعرف، كمان الأحكام الدقيقة والأشياء المستغرقة وأشياء بنعرفها برضو، ما عندناش مشكلة. فإذا أولنا حملنا التشابه على النوع الثاني أو الثالث، فنجيز قراءة ماذا؟ الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، اللي بيقولوا آمنا به كل من عند ربنا، هي معنى الآية، الآية على هذه القراءة. فعلى كل حال هذا هو التأويل في الإصطلاح، وبعض ما يمكن أن نوضحه به. مذهب التفضيل في مقابل التأويل، وهو مذهب السلف كما قلت لكم، مذهب القرون الثلاثة أو المئات الثلاث الأولى، مذهب التفويض يكتفي بالتأويل الإجمالي. شو التأويل الإجمالي؟ يعني يعلم أن الظاهر غير مراد بالمعنى إيش؟ بالمعنى إيش؟ المستقر عندنا إيش؟ لهذا اللفظ، لا لا، مش بالمعنى، مستحيل، يعني يد الله فوق أيديهم، يقال يد جارحة يعني، لا مستحيل، كف يعني خمسة أصابع، لا مستحيل، مستحيل، يعرف ذلك السلف، كان يعرفون ذلك تماما. لكن ما المقصود الآن باليد؟ هل القوة، هل القدرة، هل الملائكة اللي كذا اللي كلفكم بمن الأشياء هذه؟ ما يبحثش فيها كان السلف، لم يكونوا يبحثون في هذه المسائل، خلاص يكتفي بتأويل إجمالي، ينزه الله تبارك وتعالى عن يكون إيش ظاهر اللفظ هو المراد، لا الله منزه عن ذلك لأنه يوجب التشبيه، لكن لا يخوض في تعيين إيش المراد بالتأويل، لا يخوض في تعيين المراد بالتأويل، يفوض أمره، أمر المراد يعني إلى من؟ إلى منزله تبارك وتعالى، الله أعلم بمراده، يد الله فوق أيديهم، بعرفنا مش يد كأيدينا ومش جارحة، لكن الله أعلم بمراده، خلاص أثبت الله نفسه شيئا اسمه اليد، نقولها لله يد بالمعنى الذي أراه بس، وبنزيدش على ذلك، يعني مثلا استوى على العرش، استوى ما بننكرش أنه استوى، لكن بقولش استوى حقيقة ولا استوى، ما تقوليش حقيقة، كما قال بعض العلماء المتأخرين المتسببين إلى مذهب السلف، من أين لك لفظة حقيقة، وما هو إيه مدى ما يمكن أن تفسر به لفظة حقيقة في فهم هذه الآية؟ بتقول استوى حقيقة، كيف تكون يعني إيه حقيقة معناها؟ لا حقيقة لهذا اللفظ عندنا إلا إيش؟ إلا ما نعلمه، مظبوط ولا لا؟ فالأفضل هو أن تقول إيش استوى كما قال بالمعنى الذي إيش يعلم ولا نعلم، الحمد لله والله إيش أعلم، بس أحسن. هذا اسمه التفويض، هي التفويض، هذا اسمه إيه التفويض. إذا في عندنا التأويل وفي عندنا إيه التفويض. شاعت كلمة وخاصة عند المتأخرين علماء الكلام، للأسف كلمة غير صحيحة، نحن لا نحاز ولا نتعاطف معها، تقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا غير صحيح. نحن نقول مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، بالعكس، وينبغي على الخلف أن يحاولوا الدفاع عن مذهبهم. لماذا تؤولون ولماذا تعينون المراد بالتأويل بأنه هذا المعنى وهذا المعنى؟ هذا اللي بنحتاجه الآن، ولذلك تضاربت التأويلات، صح؟ كل واحد أول بطريقه الخاصة، ومن السهل جدا نخض أي تأويل، صح؟ هذه هي، وكل واحد طبعا ينخض تأويل إيش أخيه وينحاز إلى تأويل إيش نفسه، فمشكلة هذه. لكن نحن نريد أن نعتذر عن السلف، عفوا عن الخلف، بقولنا إن الذي ألجأهم الخوض في تعيين المراد بالتأويل واختلفوا بعد ذلك طرائق كذا، إيش هو؟ فشو التشبيه والتلبيس وافتتان الناس والعياذ بالله بتأثير الفلسفيات والعلوم الوافدة، علوم الأقدمين، وبتأثير إيه أيضا الفرق الباطنة والفرق المنحرفة والشكاكين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء كان لا يعني يسوق، في الحقيقة لم يسوق فعلا يعني بإزاء أفعالهم وصنائعهم الاكتفاء بماذا؟ بما اكتبها به الأسلاف الصالحون، نقول الله أعلم بك، لا، فكان لازم إيه نجيب كلام أقرب إيش إلى فهم الناس، تقبله العربية، يقبله العقل السليم يعني العادي حتى، أو العقل المشترك، حتى نقطع ماذا؟ نقطع دابر التشبيه، ولئلا يحوم إيه المسلمون حول حما إيش؟ حول حما تنزيه الله والعياذ بالله بإيه بالتشبيه أو التشكيك أو التجسيم، لا، نبعدهم عن هالشيء هذا بالكامل، فلا يدندنون في هذه المسائل. يعني مثلا نجيب مثال واحد، يعني حكاية هذه يد الله فوق أيديهم أو والسماء بيناها بأيديهم، لو عولناها قلنا إيه المقصود بالأيدي؟ هي القوة أو القدرة كما فعل بعض الصحابة وبعض التابعين، ذكرنا قبل شوي منهم يا يعني مجاهد بن جبر وهذا من دعاء السدوسي، سفيان الثوري، منصور رحمة الله على الجميع، وأنا أذكر حتى أن ابن عباس أيضا أولها بذلك، لكن تحتاج مراجعة، من قديم قرأت هذا. طيب لو فعلنا هذا الهبأس لماذا؟ لأن العربية تعرف هذا، وهذا تأويل قريب كما قال إيه وشرط ابن دقيق العيد. وأذكر أيضا أن من شرط ذلك العز بن عبد السلام، لكن لم أقرأه له، قرأناه للألوسي، ذكر ذلك عن ابن دقيق العيد، ونقله أيضا عن العز بن عبد السلام. على كل حال العرب كما قلنا إيه تعرف ذلك تماما، كيف؟ كما قال أبو حامد الغزالي في المضمون، في أحد مضموني مثلا، يقولون العرب سقطت المدينة في يد الأمير، صح؟ مظبوط لحد الأول، سقطت في يد الجيش، سقطت في يد إيش فلان من قادة الجيش، وقائد الجيش هذا نفسه قد يكون حتى إيش أقطع أو أكتع، ولا مش صحيح يعني لا يد له أصلا، أو مشلول أو مقطوع اليد أو مبتول، ونقول سقطت في يده، ومعروف عند كل العرب اللي بيعرفوا العربية وعندهم ذائقة العربية، المقصود يعني إيش سقطت إيش سقطت إيش المدينة يعني هزم، أصبح ضمن أي سلطان جديد، ضمن سلطان الغازي هذا الجديد أو الغالب أو الفاتح، هذا المقصود، مش المقصود يعني في يدي في يدي، مدينة ما تسقط في يد أي إنسان، فهذا هو، فهذا معروف تأويل قريب ومستخدم في الجاهلية وفي الإسلام، فلو فسرنا والسماء بينها بأي بقوة بقدرة، لا في مشكلة، قريب جدا مقبول هذا يعني، وهذا يقطع إيش دابر إيش المشككين والملاحدة والمشبهين، أنه الله له يد، له يدان، له أيدي بالمعنى الجارحة، إذا رب ما إيه مثل مخلوق مثل مجسم اصطفى العظيم، لا. أخيرا يعني أختم، كما قلت لكم الموضوع طويل ومعقد جدا جدا، بس هذا يعني بتعطي الإنسان يمكن لأول مرة يسمع في القضية هذه، تعطي تصور عاما، إيش السلف، إيش الخلف، إيش مذهب السلف، التوفيض، إيش التوفيض، إيش التأويل، أنواع التأويل، تعريف التأويل، نماذج هذا الشيء، بس هذا هو. لكن الموضوع هو كما قلنا معقد جدا ومطول جدا جدا جدا، يعني مذهب السلف معنوم من مبالغات والتجاوزات حتى وقعت فيه، يمكن أن تقرأوه في مجلدات كثيرة للشيخ الإسلامي بن تيمية رحمة الله عليه، اللي هو ممثل ورافع لواء مذهب السلف، لكن مع أشياء أضافها حقيقة أخذت عليه في مجلدات، ترى مجلدات كبيرة، ابن القيم عنده كتاب كبير رحمة الله عليه، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، أربع مجلدات كله في المسألة هذه. أربع مولدات فقط وضعها لكي يبطل التأويل، إنه لا التأويل مش صحيح وهو خطة فاشلة. أربع مولدات وناقش كل شيء أتى به المؤول. وأما المؤول عنده برضو عشرات المجلدات للجوين والباقلاني وأبو حمد الغزالي والشهرستاني والفخر الرازي، وفي تفسيرهم عشرات المجلدات كله بدافع عن مذهبين. مسألة معقدة جدا. وكل في العصر الحديث رسائل دكتوراه كثيرة جدا، مش كثيرة، كثيرة جدا عن هذا الموضوع. رسائل دكتوراه عن التجسيم، الناس تجسموا أو كيف وقعوا في التجسيم. أنا عندي رسالة من ثلاث مجلدات ضخام ما شاء الله، صاحبها قاعد زهام مش عارف 10 سنوات عمل فيها، بارك الله فيه. كله ومن ضد التجسيم ومن أهل السنة. رسائل أخرى عن التأويل، رسائل أخرى عن هي عن مذهب السلف، رسائل أخرى عن التفويض، رسائل أخرى عن إبطال التفويض وادعاء أنه ليس مذهب السلف وأنه بدعة في الدين كمان. يعني مسألة كثير كثير معقدة. لكن هذا إيش يعني؟ يعني كما قلنا الممنى بفكرة عامة عن هذا الموضوع، لعلها تضيء الطريق وتنور إيش السبيل لمن أراد أن يتوسع فيه أو أن يعرف أين اختلفوا وأين إيه اتفقوا وكيف بدأ ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم.